عاوزين نستغل الدكتور يعني موجود هنا اهو. الخطر ده قلت بقى انا واحنا بس انا كان في يعني خضارهم مش عارف ايه والبلد باظت الشيعه والدنيا كنا عايزين نسمع حوارك بقى يعني تعليق على الموضوع ده يعني انت عايز تسمع على اساس الكلام ده اخبار كده بعض الاخوه واللي عنده واللي عنده بقى يعني تساؤل في الموضوع ده الشيعه والطائف واختلافاتها واختلاف من كل طائفه والثانيه كل ده دور وقالوا ان الله قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، فربنا امر سيدنا محمد ان ياخذ منا، فاذا مات محمد صلى الله عليه وسلم فاحنا هنخرج الزكاه بانفسنا ولن نعطيها لاحد. ده القسم الاغلب ممن سموا مبتدئين بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الاقل قسم تنبأ، قسم تبع من تنبأ، يعني ظهر عندنا ثلاثه مشهورين، سليم الكذاب وكان اخطرهم، وسجاح اتجوز سليم الكذاب بعد ذلك عشان يجيبوا انبياء صغيرين، يخليكم انبياء صغيرين. واحد ثالث اسمه الايه الاسود العنزي، وفي طليحه بن خويلد، بس طليحه ربنا هداه اسلم وحسن اسلامه ومات مجاهدا بعد ذلك. دول اعلنوا انهم انبياء، وكل واحد منهم بدا يتبعه بعض الناس، كان اخطرهم واشرهم على المسلمين وسليم الكذاب اللي هو قضي عليه في معركه اليمامه. فلما انتصر المسلمون على المرتدين بالصنفين دول عادت كلمه المسلمين واحده، ولذلك سيدنا ابو بكر ولي الخلافه سنتين وشهرين، قضى السنتين كاملتين في حروب الرزق، عمل 11 جيش حارب بهم المرتدين، سواء من انكر منهم الزكاه وسواء من تبع منهم غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. استطاع سيدنا ابو بكر لمن معه من الصحابه ان يقضي على هذه الحركه من الرده في جزيره العرب. وجه عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وكان عهدا ذهبيا بالنسبه للمسلمين. تمثلت هذه الذهبيه في امرين، الامر الاول ان كلمه المسلمين عادت لتكون واحده، الامر الثاني ان المسلمين بدلا من ان ينشغلوا بالداخل بداوا ينشغلوا بالخارج، فبدا عصر الايه؟ في الفتوحات، تفتح باب بلاد فارس وروم. واستمر الامر على ذلك حتى قبيل وفاه سيدنا عمر. في صحيح البخاري لسيدنا حذيفه بن اليمان، حذيفه بن اليمان ده مصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي اللي سيدنا محمد عرفوا الاسرار اللي محدش يعرفها غيره، لانه كان ماشي مره في مع النبي في غزوه من الغزوات، وجي مجموعه من المنافقين تامروا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو طالع بالجمل بتاعه على جبل معين، هيجي واحد مننا تحت الجبل ونخمس الايه؟ الجمل، فيلقي النبي فيموت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الكلام ده بعد صلاه الفجر في وقت الغلس. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي واخبره، وهم يعملوا كده، فالنبي تنبأ لذلك ايه وابطل كيده. اللي شافهم سيدنا مسلم الكذاب، سيدنا حذيفه بن اليمان. فالنبي قال له ارايتهم يا حذيفه؟ قال له اسمع بقى، منهم فلان وفلان، وراح مسحيلهم كلهم لمين؟ لسيدنا حذيفه. وقال له يا حذيفه لا تخبر بهم احد. وده يفسر لك لما راح سيدنا عمر يقول له يا حذيفه انا من المنافقين؟ يقول له لا، ولن اخبر بعدك احد. يعني عشان تعملي المؤمنين هقول لك. يعني سيدنا عمر خايف فيكون النبي قال على اسمه من ضمن اسماء ايه؟ اسماء المنافقين. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبر حذيفه بذلك حتى لا ياتي احد هؤلاء المنافقين مثلا ويدعي ان هو راجل له بطولات وراجل جاهد في سبيل الله وبناء عليه ترشح للرئاسه او ترشح للولايه والخلافه. فلو حصل كده الرسول عمل حائط صد للمساله دي، سيدنا مين؟ حذيفه. ولذلك سيدنا عمر كان بيلاقي سيدنا حذيفه، كان اذا مات احد المتهمين في دينه سيدنا عمر يراقب سيدنا حذيفه، اذا صلى عليه حذيفه صلى عليه عمر. يعني يلاقي سيدنا عمر راح المسجد يصلي عليه ويصلي معاه، ما راحش المسجد ما يروحش معاه. في صحيح البخاري ان سيدنا حذيفه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسالهم سيدنا عمر، سالهم بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم ما تقولون في الفتنه التي تموج كموج البحر؟ فسيدنا حذيفه رجع على سيدنا عمر وقال له ايه؟ قال له يا امير المؤمنين ما لك وما لك؟ سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر بيتكلم بيقول لهم ما تقولون في الفتنه التي تموج كموج البحر؟ فرد عليه سيدنا حذيفه قال له يا عمر ما لك وما لك؟ ان بينك وبينها بابا مغلقا، بينك وبين الفتن دي باب مغلق. فقال حذيفه، فقال سيدنا عمر يا حذيفه ايغلق ايفتح ذلك الباب ام يكسر؟ يعني الباب ده هيتفتح ولا هينكسر؟ فقال بل يكسر يا امير المؤمنين. فالناس بعد وفاة سيدنا عمر، سيدنا حذيفة بيذكر هذا الحديث، فبيقولون وما هو الباب يا حذيفة؟ قال والله لأمير المؤمنين عمر أدرى بهذا الباب مني به. إيه هو الباب يا حذيفة؟ العمر. الباب ده اللي هو جعله النبي حائلا بين المسلمين وبين الفتنة وسيدنا عمر. ومش هيفتح، هيكسر، يكسر يعني إيه؟ يعني يقتل ويستشهد سيدنا عمر بن الخطاب. وباستشهاد سيدنا عمر بالفعل بدات تظهر بوادر الفتنه التي تموج كموج البحر. وبداية ظهور هذه الفتنة سيدنا عمر بن الخطاب جعل الخلافة بعده في ستة من الصحابة، في ستة ممن مات النبي وهو راض عنه. ففي إشكالية في الستة، هنختار مين؟ فقعدوا مع بعض، فهو سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال لهم أقول لكم على الحل كويس؟ قالوا له قول. قال لهم واحد مننا احنا الستة يخرج نفسه من الموضوع، يقول أنا مش عايز الخلافة، لو كلكم قلتوا عليا يبقى خليفة مش هبقى خليفة، وبناء عليه كلنا نفوضه، يجري مشاورات ومحاورات معانا ومع المجتمع مع الشارع، واللي يقول عليه ويختاره احنا هننشره. مين هو الواحد ده؟ كلهم سكتوا. مين يا اخوان يخرج نفسه موضوع الخلافة؟ الخمسة اللي فاضلين ايه؟ سكتوا. فسيد عبد الرحمن صاحب الفكر قال لهم انا هخرج نفسي من الخلافة ومش عايز الخلافة، وسيبوني اجري محاورات بين الناس وانا اشكو. وبدأ سيدنا عبد الرحمن يجري خلافات ماراثونية، لأن سيدنا عمر شرف عليهم أخيركم ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام لو ما اخترتوش خليفة انتوا كلكم تضربوا بالنار، لازم في خلال ثلاثة أيام تختاروا خليفة. الثلاثة أيام دول يصلي سيدنا صهيب الرابي الرومي بالمسلمين، إذا اختلفتوا على فريقين 50% منهم ستة، لو ثلاثة قالوا يمين وثلاثة قالوا شمال اللي يفصل في المسألة مين؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب، هو ملوش دور مش هيبقى خليفة. بس لو ثلاثة قالوا عايزين فلان وثلاثة قالوا عايزين فلان نقول دي عبد الله بن عمر تعالى انت عايز ايه؟ يقول لهم كده انا مع الكفة الفلانية. سيدنا عبد الرحمن عايز يحج من دور عبد الله بن عمر اصلا، قال انا هخرج من الموضوع. اذا اللي فاضلين كام؟ خمسة. اذا لما ينقسموا هينقسموا على ايه؟ ثلاثة والثاني بقى محسوب. فقال لهم اتفقنا انا هجري مشاورات. وبدأ سيدنا عبد الرحمن يخرج في الشارع يسأل الرجال يسأل النساء، يروح للنساء في حضورهن خبط على اي امرأة يقول لها ايه رأيك؟ عايزة مين؟ فبدأ يحصل المسألة في سيدنا عثمان وسيدنا علي. بدأ يخرج سعد بن أبي وقاص خرج، طلحة بن عبيد الله خرج، الزبير بن العوام خرج، لأن كل ما يسأل حد لقى مثلا 40% عايزين سيدنا عثمان و40% عايزين سيدنا علي و5% عايزين سيدنا سعد و5% عايزين سيدنا طلحة و10% عايزين سيدنا الزبير. فخرج الثلاثة دول من السبب سيدنا الزبير وسيدنا طلحة وسيدنا سعد، وبقي يعني الخلاف أو الحظ بين هذين الصحابيين. فبدأ يسأل الاولاد الصغيرين يعدي في الشارع يقولوا ايه رايكم اختاروا مين عثمان ولا علي، يخبط على النساء ويقول لهم اختاروا مين عثمان ولا علي، حتى ان سيدنا عبد الرحمن وضح مش هياخد قرار، المساله بقت ملتبسه بالنسبه له، يعني الخلاف شديد قوي، المنافسه حاده قوي بالاثنين، مش عارف ياخد ده ولا ده، وان كان اغلب المسلمين اغلب عوام المسلمين قلوبهم مع سيدنا عثمان، لان سيدنا عثمان ارق من سيدنا علي، يعني كان اهدأ وارق، كان شخصية باللغة الحديثة كده شخصية حبوبة سيدنا عثمان، لكن سيدنا علي شخصية حادة وشجاع وجاد، ودايما الناس بيحبوا شخصية بسيطة كده، فعوام الناس كلهم قلوبهم مع سيدنا عثمان، قال الكلام ده سيدنا عبد الرحمن بعد ذلك، لكن عقلاء المسلمين مختلفين، خلاف حاد وقوي، فقال أحسن حاجة أنا أدخل الناس معايا في الموضوع، وراح جايب سيدنا عمر، سيدنا عثمان وسيدنا علي على رؤوس الأشياء، وقال لسيدنا علي إيه؟ يا علي أتقسم بالله انك اذا وليت الخلافه ستسير بسيره ابي بكر وعمر؟ فسيدنا علي قال له ليه؟ قال له اجتهد، انا ليه تلزمني ان انا اسير بسيره ابو بكر وعمر؟ انا اجتهد كما اجتهدوا، وده كلام محترم ولا لا؟ جاب سيدنا عثمان، يا عثمان اتقسم ان وليت الخلافه ان تسير بسيره ابي بكر وعمر؟ قال له اقسم بالله، قال له اقسم بالله ان وليت الخلافه انا اسير بسيره ابي بكر وعمر. فلقى هذا الكلام قبولا، فقال يا عثمان مد يدك وبيعك. فراح سيدنا عثمان مد ايده راح مبايع عبد الرحمن بن عوف، بايعه سيدنا علي بايعه كما كل. انحسم الخلاف لسيدنا مين؟ لسيدنا عثمان. وهذا ورجعت الدنيا تهدى ثاني، ورجع المسلمين ينشغلوا بالخلافات لمده 10 سنوات. لمده 6 سنوات. يعني سيدنا عمر ولي الخلافه 10 سنوات، سيدنا عثمان قصروا شويه، قرابة سنوات من خلافاته كان المسلمون مجمعين بلا استثناء على خلافاته. بعد 6 سنوات بدا يظهر بعض الناس يقولوا ان سيدنا عثمان بدا يخالف ابو بكر وعمر. يقولوا بعض الامور بقى، جمع القران، حين النبي ما جمعش القران، طب وده ايه؟ يعني بدا يقولوا بعض حد سيدنا عثمان بيولي قرايبه. كل الامويين خلى الدوله يحكمها فصيل واحد. خلى اهل الثقه وقدمهم على اهل الكفاءه بدليل انك لو بصيت على الكوفه تلاقي قريبه فلان كذا وبيديهم فلوس ببذخ. وبدا يتهم سيدنا عثمان باتهامات الله وحده يعلم انه بريء منها، وعلى رضي الله عليه عبد الله بن سلام اليهودي اللي أسلم ودعا الإسلام وبدأ عبد الله بن سلام يسخن الأمور. والمهم يعني عشان نكتاز الفترة دي بسرعة، بدأت الخلافات تكبر شيئا فشيئا لدرجة أنهم حاصروا جمع مجموعة من مصر، بتوع مصر كانوا بيحملوا لواء الفتنة دي، مجموعة من مصر، مجموعة من البصرة، بتوع مصر صحيح هم اللي قتلوا سيدنا عثمان، هم اللي كانوا بيحملوا لواء دي الفتنة، مجموعة من البصرة، مجموعة من الكوفة، مجموعة من مصر، واتجمعوا وحصروا المدينة وحصروا الصحابة، وحدث أحداث كتير جدا نهايتها أنهم دخلوا بيت سيدنا عثمان تصوروا عليه الحائط وقتلوه وهو يفتح المصحف ويقرأ المصحف. صورة اسمها نائلة بتحوش عنه فرق قطعين جدا. فضربوا سيدنا عثمان على رأسه فسال الدم على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله. أول نقطة دم نزلت من دماغ سيدنا عثمان على المصحف نزلت على قول الله فسيكفيكهم الله، واستشهد سيدنا عثمان. وهنا حدثت فتنة ضخمة جدا، المسلمين فرق وأحزاب وجماعات عايزين حد نبيعه. نبيع مين؟ نبيع مين؟ فراحوا سيدنا علي وقال لهم ايه؟ قالوا له يا علي نبيعك. سيدنا علي رافض اللي حصل ده، واللي بيطلب سيدنا علي انه يبيعه قتلة عثمان. قالوا له يا علي نبيع. قال لهم والله ان رضي الناس بذلك بيعوني. يعني شوفوا رأي بقية المسلمين ايه؟ فاجتمعوا سيدنا علي وضغطوه والزموه ان يدخل المسجد وراحوا بيعينه في الليل. سيدنا علي رأى ان موافقته على البيعة هتحل مجموعة من المشاكل. اولها هترجع كلمة المسلمين للوحدة. ثانيا اما يبيعوني انا احسن ما يروحوا لاي حد من الجماعة اللي هم جايبينهم دول ويبيعوه ويفرضوا علينا امر واقع. وابويا سيدنا علي بن ابي طالب. وهنا حدث جبهتين. في جبهتين وقفوا ضد سيدنا علي. الجبهة الاولى تزعمتها السيدة عائشة. ومعها مين بقى؟ زبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله. الثلاثة دول قالوا احنا مش موافقين على علي. ليه علي؟ ما احنا احسن منه. وبدأ يحدث خلاف بين سيدنا علي والجبهة الأولى اللي هي جبهة سيدنا عائشة وجبهة طلحة والزبير. نخلص اللي حصل معاهم. لدرجة إن سيدنا طلحة والزبير خرجوا من المدينة دون أن يبايعوا سيدنا علي، وعملوا جيش ضخم. وسيدنا علي خرج بالجيش وكانوا متفقين ومفيش أي احتمالية نشوف حرب بين الجيشين. يعني في جيشين صحيح موجودين لكن في مفاوضات ومفاوضات ماشية بطريق حلو أوي. يعني سهل أوي، يعني سهل أوي المشاكل دي تتحل. لولا إن بعض السبائيين قسموا نفسهم قسمين، قسم منهم دخل في جيش علي وقسم منهم دخل في جيش مين؟ سيدنا عائشة. ودول راحوا ضاربين دول ودول راحوا ضاربين دول، دول لو سيوف جاي عندهم ولو أسهم، دول لو أسهم، فقاموا على بعض فقامت المعركة. معركة مشهورة في التاريخ وهي معركة الإيه؟ الجمل. لدرجة إن سيدنا علي في بداية المعركة قال للزبير أنا عايزك في حاجة. فالزبير ساب المعركة وجاب، قال له يا زبير أتذكر يوم كذا يوم كنت أنا وأنت وفلان وفلان في بيت فلان فاكر؟ قال له آه. قال له فاكر ما كنت قاعد أنا وأنت بنهزر وبنضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا زبير أتحب عليا؟ يقول له يا زبير أتحب عليا؟ قال نعم. قال يا زبير لتقاتلنه وأنت له ظالم. فالرسول عليه سيدنا الزبير كده، فسيدنا الزبير قال له سبحان الله والله ما ذكرت هذا إلا الآن. راح سيدنا الزبير سيب الجيش وماشي. راح طلع عليه واحد من الجماعه السبائيين قال له انت جايب دينا نحارب وسيدنا وماشي، وراح تقتل وراح قتل سيدنا الزبير. وايضا قتل سيدنا طلحه لما سيدنا طلحه اكتشف ان دي معركه وقودها المسلمون راح سيب الجيش وماشي راح راحوا برضه قاتلينه. بقيت السيده عائشه. السيده عائشه وهي ماشيه سمعت صوت كلاب، فبتسال هي الكلاب دي فين؟ قالوا لك الكلاب دي حوالين جيش اسمه بئر الحوأب. قالت سبحان الله ده انا مره قاعده مع النبي في مرض موته ونساء النبي قاعدين حواليه كلهم، ثم نظر النبي الينا وقال ايتكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ مين فيكم اللي هتبقى خارجه برضه ظالمه وكلاب الحوأب؟ والله ما اراني الا راجعه. قالت كده السيده عائشه. فاللي جنبها قالوا لها ايه؟ ترجعي واحنا جايين حاجه، واحنا جايين حاجه بس ترجعي، ده احنا جايبين الام المؤمنين تقعدي تبصي لنا تعقلي ده وتعقلي ده وتمنعي الفتنه من المسلمين، احنا جايبينك عشان تمنع الحرب من المسلمين. فسيقت السيده عائشه ظلما الى هذه المعركه، وانتهت هذه المعركه بانتصار واضح لسيدنا علي. سبب الانتصار حاجتين، انه انتصار عسكري بجد، يعني جيش سيدنا علي انتصر عسكريا. الامر الثاني ان قيادات الجيش الثاني اما انها استشهدت واما انها اقرت انها مخطئه وسيدنا علي هو المحق. لدرجه ان سيدنا علي بن ابي طالب اجاز بعد نهايه المعركه قالوا له قتل طلحه قتل الزبير، فقال لهم بشروا قاتل طلحه وابن صفيه بالنار. ازاي يعمل حاجه؟ اللي بيحاربوه اللي يقتلهم ان يبشرهم بالنار، قال لهم النبي قال كده، سمعت النبي يقول بشر قاتل ابن صفيه بالنار. كان اسمه عبد البجر اللي هو قتل سيدنا الزبير بن العوام. وثم قال اظن ارجو الله عز وجل ان اكون انا وطلحه والزبير ممن قال الله عز وجل عنهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على صور المتقابلين. لدرجه ان واحد من الجماعه اللي هم انصاف المتعلمين يعني قال له اتضعون امام الزبير وطلحه نحاربهم ويحاربون ثم تقول ارجو ان نكون انا وهم في الجنه؟ يبقى احنا بنعمل ايه؟ اما انت في الجنه هم في الجنه، يبقى المعركه دي سببها ايه؟ سيدنا علي كان ارقى فكره وكان يعلم ان هذا القتال مبني على الاجتهاد، وان المجتهد المصيب له اجران والمجتهد المخطئ له ايه؟ له اجر. انتهت المعركه انفضت، ندمت السيده عائشه وكانت كلما ذكرت يوم الجبل بكت حتى يبتل خمارها، وانصرف المعركه تماما. واللي كانوا بينووا سيدنا علي ويرغبوا في الخلافه سيدنا طلحه والزبير استشهدوا. بقي عندنا مين؟ الجبهه الاهم والجبهه الاخطر، وهي جبهه سيدنا معاويه. هذه الجبهه الحقيقه سيدنا معاويه من نفس القبيله اللي هي قبيله بنو اميه اللي بينها سيدنا عثمان، مش كده؟ وربنا سبحانه وتعالى جعل عقوبه القتل، جعل لولي الدم القتل. يعني لما يجي حد يقتل احد اقاربك انت كولي الدم، يجي الولي او الحاكم يجيب القاتل ويقول لك والله اما ان تقتله واما ان تعفو عنه واما ان تاخذ الايه؟ الجزيه. مين ولي الدم؟ سيدنا عثمان قال انا، سيدنا معاويه انا ولي الدم، ده عمي. قال انا ولي الدم، عايز ايه يا معاويه؟ عايز اقتل قتله عثمان. يا قال انا موافق لان علي امير المؤمنين. وخلي بالكم المساله دي، معاويه لم يكن يحلم او لم يكن يفكر في يوم من الايام ان ينافس عليا في الخلافه. لأن سيدنا معاوية وهو أحد دهاة العرب الثلاثة معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، المغيرة بن شعبة، الثلاثة دول أذكى ثلاثة في العرب. معاوية أذكى بكتير من إن يدخل معركة خسرانة يكون منافسه فيها سيدنا علي بن أبي طالب، هو يعرف ذلك علم اليقين، وما كانش في باله ولا واحد في المليون أن ينافس عليا على الخلافة. لكن القضية كانت أنا موافق على خلافة علي، مفيش خلاف في المسألة دي، لكن أنا عايز من سيدنا علي قبل ما بيعه على الخلافة يعمل ايه؟ يسلم لي قتلة عثمان. وانا بعد كده مين قتلة عثمان؟ اولا قتلة عثمان هم اللي باعوا سيدنا علي، ده رقم واحد. النقطة الثانية ان قتلة عثمان ده واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا مية. النقطة الثالثة انهم من قبائل متنوعة، لو سيدنا علي خد من كل قبيلة 50 واحد عشان يذبحوا القبيلة كلها هتنقلب ضده. النقطة الرابعة والاهم، مين هو اصلا قتلة عثمان؟ محدش عارف مين بالظبط، محدش عارف. فسيدنا علي من حيث المبدأ انا موافق، يعني من حيث المبدأ انا موافق دي قتلة عثمان، لكن اصبر شوي، الدولة تفتقر والامور تنتظم ونبدأ نشتغل، وبعد كده يحصل تحقيقات والتحقيقات دي تحدد مين قتلة عثمان. معاوية يقول له ايه؟ وانا مش هتسن، يعني عاد الضغط، يعني هم كان عاد الضغط. قال سيدنا معاوية مصر ان مش هبيعك. سيدنا معاوية كان معايا، خلي بالك كان معايا الشاب، واللي يدلك ان سيدنا معاويه من زمان الناس متخيله انك ما تقدرش انك تقدر تقوم وانت مغمض ان افضل الصحابه وافضل المسلمين هو من ارتضاهم سيدنا علي ليالوا امور سيدنا عمر ليالوا امور المسلمين. ده سيدنا عمر ولا معاويه ثلث الدوله الاسلاميه، وعمر من هو؟ فاذا ده يدل على ان سيدنا معاويه ايه؟ من افضل المسلمين ومن افضل الصحابه رضوان الله عليهم. فسيدنا علي سيدنا علي مصر الدنيا تهدى، وبعدين اللي انت عاوزه خده. سيدنا معاويه اخذ اللي انا عاوزه الاول، خلي سيدنا تولع مش مساله، مش مشكله. فاصبح ايه؟ القطه الاول، الفرخه الاول ولا البيضه الاول؟ ده مصر على موقفه وده مصر على موقفه. سيدنا علي مش مصر، سيدنا علي مصر لانه ما ينفعش غير كده، وسيدنا معاويه مصر يقول له الدنيا كلها تقع. لازم الاول تلاحظ انها كانها اجواء اليومين دول، يعني نبدا بايه وننهي ايه؟ سيدنا معاويه يقول له لا هات لي القتله الاول. سيدنا علي يقول له الدنيا تهدى لكن اللي انت عاوزه، وبعدين اديك مين؟ وخلي بالكم كتير من قتل سيدنا عثمان كانوا قوات في جيش سيدنا علي، قوات في جيش، مش ناس، مش افراد عاديين، وناس لهم قرابات ولهم يعني لهم متهمين، المتهمين يعني ناس من المتهمين. ال 1800 مش كلهم قتلوا سيدنا عثمان، يعني ال 1800 اللي دخلوا المدينه وحصروها مش كلهم قتلوا سيدنا عثمان، ولا حتى كلهم كانوا راضين على القتل. هم كان اقصى امانيهم يحاصروا بيت سيدنا عثمان، ياخدوا منه ورقه يمضوا غصب عنه على ورقه يكتب فيها اللي هو عايز، عايزين حاكم مصري يتعزل ياخدوا ورقه بعزله، حاكم الكوفه يتعزل ياخدوا ورقه بعزله، مش عارف فين يتسجن ياخدوا ورقه بسجنه، ثلاث اربع خمس ست قرارات. سيدنا عثمان أصر ألا يعطيهم ما أرادوا في حوارات ماراثونية طويلة جدا مسجلة في الكتب. يروحوا له ويجي له وسيدنا عثمان وعدد كبير منهم يقتنع بكلام سيدنا عثمان. حتى حدث الإصرار من جانب سيدنا معاوية والإصرار من جانب سيدنا علي. حدث هناك معركة مشهورة جدا هي معركة إيه؟ صفين. وهنا بدأ المسلمين ينقسموا القسم الحقيقي. لأن القسمة هنا كادت أن تكون ثنائية. القسمة بتاعت سيدنا طلحة والزبير كان عدد قليل. كبير يعني 5-6-10,000 لكن اللي مع سيدنا علي جمهور المسلمين. لكن سيدنا علي سيدنا معاوية مع الشام. والشام دي اللي هي فلسطين والأردن ولبنان وسوريا يعني ده كتير. عدد ضخم من المسلمين. بدأوا دول كلهم يميلوا إلى رأي سيدنا معاوية. مش دول كمان ده بعض أهل الحجاز بدأوا يروحوا لسيدنا معاوية ويقولوا إحنا معاك. فبدأت القسمة تبقى ثنائية. سيدنا علي معاه 60% من المسلمين وسيدنا معاوية بس بدأ يبقى معاه كام؟ حوالي 40% من المسلمين. بدأت معركة فلسطين وانتصر علي سيدنا علي انتصارا ساحقا انتصار عسكري ساحق. وهنا يعني تمخضت عقلية سيدنا عمرو بن العاص أو غيره إن إحنا طالما هننتصر عسكريا ننتصر بالحيلة طالما هنهزم عسكريا ننتصر بالحيلة. فرفعوا المصاحف على سيدنا الرماح وقالوا لا إحنا بدل ما نضيق دماء بعض نتحاكم إلى الفرقة. قالوا خلاص ماشي. سيدنا علي رشح واحد وسيدنا معاوية رشح واحد ويقعدوا مع بعض واللي يتفقوا عليه ملزم بالنسبة له. جه سيدنا معاوية رشح مين؟ عمرو بن العاص ملوش حل. جه سيدنا علي عشان يرشح واحد فجدنا عباس قال له يا أمير المؤمنين أنا والله لن يعقد عمرو العقدة إلا حلبتها ولن يحل عقدة إلا إيه إلا ربطتها. يعني أنا فاهم عمرو كويس أنا عارف ألاعيبه عبد الله بن عباس. قالوا له لا أنت عايز تخلف ابن عمك يبقى هو النائب بتاعك او الخليفه بتاعك. طيب يختار فلان كل ما يرشح سيدنا علي واحد يقولوا له لا كل ما يرشح واحد يقولوا له لا. المهم في الاخر فرضوا عليه مين؟ سيدنا موسى الاشعري وكان من افاضل الصحابه ولكن ما كانش له يعني صح التعبير فلعيب السياسه. سيدنا دي لعب السياسه يعني ده شغل السياسه بقى. شغل السياسه يعني ايه؟ يعني شوف حقق اكبر قدر من المكاسب وحاول يعني ايه ما تختارش حاجه يعني قدم من التنازلات ما يكون لك نجاح بس. فدخل سيدنا ابو موسى الاشعري رجل بطيبته ودخل سيدنا عمرو في ذكائه وذهائه مش هقول بكذبه زي ما البعض بيصور سيدنا عمرو اجل واعظم من ان يكذب واستغل سيدنا عمرو بن العاص سذاجه سيدنا ابو موسى الاشعري وقدر الكفه تتغير. المهم رجعنا تاني لنقطه الصفر راي الحكمين لا عجب دور ما عجبش سيدنا علي وبدات المعركه تظهر. هنا بدا مجموعه من جيش سيدنا علي ومجموعه ضخمه يقولوا سيدنا علي وانت كنت بعت موسى الاشعري يعمل ايه؟ يتناقش مع الناس دول عشان يشوف الصح فين؟ وانت مش مقتنع ان احنا صح؟ وانت بتدخلنا معركه وبتدخلنا حرب وانت شاكك اصلا احنا صح ولا غلط؟ انت بتتاجر بدمنا؟ انت بتخلينا نحارب ونموت وبعد كده عايز تقول لنا انك شاكك في موقفنا؟ فسيدنا علي قال لهم والله احنا الاسلام امرنا ان احنا نقعد مع بعض ونتحاكم ونتراضى. الحق طلع مع ده ياخده الحق طلع مع ده ياخده. قالوا له لا انت قدامك يا علي قدامك حاجتين الموقف اللي انت عملته بتاع التحكيم ده نحن نراه كفرا فقدامك حل من اثنين اما ان تصر على قرار التحكيم فتصير كافرا وطالما كافر هنحارب واما مش تتوب اما ان تعلن دخولك الاسلام تشوف الاستفزاز يعني مش تسلم لا تعلن دخولك الاسلام وبداوا واخدين بعض وراحوا حته قريه اسمها حروراء وراحوا متجمعين هناك اي حد يبيل رايه راح حد اسره 4000 راح سيدنا علي بعت لهم سيدنا عبد الله بن عباس يناقشهم ناقشهم في مناقشه طويله قوي موجوده في الكتب رجع معاه 2000 يعني هم كانوا اربعه ناقشهم رجع معاه 2000 2000 وافقوا على كلامه اقتنعوا وفضلوا 2000 ال 2000 دول كونوا نواه الايه؟ الخوارج لا مش الشيعه دول سيدنا علي اللي بيكفروا سيدنا علي دول الخوارج اللي هم بيحاربوا سيدنا علي. والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بوقوعهم وقال يا علي أنت أول من تقاتل الخوارج وليكونن فيهم رجل اسمه ذو الثديا وصفوا لسيدنا علي رجل شده كده عصفته من نظر المرأة يعني له صدر كصدر المرأة وله إيدين فرج الرجل سيدنا علي لما قاتله معركة النهروان قال لهم ابحثوا عن ذو الثديا فراحوا دوروا عليه وقالوا لهم أنا هقول لهم والله ما كذبت ولا كذبت دوروا عليه كويس فقعدوا دوروا عليه لحد ما لقوا واحد مات وتحته واحد عشان اللي فوق فلاقوا صاحبنا ده ذا الثديا قال النبي قال له ان انا هقاتل دول وهيكون منهم ذا الثديا هذا النبي قال بقى عم يخرج خارجا من الناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه تحقرون صلاتكم مع صلاتين وصيامكم مع صيامين اللي هم اول من رفعوا فكره الايه؟ الخوارج او الخروج على الحاكم. ولذلك عايزين نستفيد حاجه هنا، ان مصطلح الخروج على الحاكم يا شباب لما نلاقيه في الكتب او في الاحاديث او حتى في ايات القران معناه الخروج المسلح على الحاكم، ان انا اجيب ناس وقفطحه واوزع على كل واحد بندقيه واقول لهم اي اطلع على مركز الشرطه او اي حد من بتوع الشرطه يجوا هنا هنموته ونعلن جمهوريه كفر طحه المسلح. هو ده خروج على الحاكم. لكن نعمل مظاهره، نعمل اضراب، نعمل اعتصام، ده ملوش علاقه بموضوع الخروج. الخروج معناه ان انا اخد مجموعه من المسلمين واعلن بهم الانفصال عن الدوله او حرب الدوله وابدا احاربهم، لدرجه ان الخوارج دول لما راحوا حروراء سيدنا علي قال ايه؟ نسالمهم ما سالمونا، طول ما بيحاربوناش احنا نحاربنا. اول ما يبداوا يحاربونا هنحاربهم، احنا مضطرين ندافع عن نفسنا، ماشي؟ فمصطلح الخروج على الحاكم يعني الخروج المسلح. اما حكايه ده انا اعمل مظاهره اقول انت كده خارج على الحاكم، ده النبي قال اسمع له واطع. يا سيدي ما هو ما اسمع له واطع، وقال الدين النصيحه لله ورسوله ولائمه المسلمين. من باب النصيحه ان انا اعمل مظاهره، من باب النصيحه ان انا اعمل اضراب، من باب النصيحه ان انا اعمل اعتصام، بس بالضوابط الشرعيه. مش اعمل اعتصام بمعنى ان اشوف 60 سواقين في مكان معين واقفين ماسكين عصب واي سواق عايز يحمل من الموى بيضربوه، يقول لك اصل انا عاملين اضراب. مين اللي عامل اضراب؟ هما الاثنين اللي عاملين اضراب. يقول لك انا عاملين قيام مدني. يا عم قيام مدني ايه؟ انت اللي عامل قيام مدني، ده معناه ان احنا كلنا نتوافق علينا ما نشتغلش. وضع قيام مدني الاضراب معناه ان كلنا نتفق ان احنا ما نشتغلش. لكن اثنين بلطجيه يستغلوا قوتهم ويقفوا ويقولوا اللي هيشتغل هنولع فيه، يقول لك انا عاملين اضراب وده اضراب. الحاله دي هذا يشبه الخروج الذي نهى عنه الايه؟ الشرع. اذا تبلورت عندنا المعسكرات لثلاث معسكرات رئيسيه. معسكر مع سيدنا علي اللي هم اساسهم اهل الكوفه، المعسكر الثاني اللي هم معسكر الخوارج، والخوارج دول ما همش رئيس لان طبيعه فكرهم ما ينفعش يخلي فيهم رئيس، لهم 100 رئيس ولذلك انقسموا بعد كده 700 فرقه، وكان كتير جدا من الفرق مكونه من مين؟ من واحد ومراته وبنته ومسمي نفسه اسم، يعني الفرقه كذا نسبه اليه. فرقه كان فيها اثنين وفرقه ثلاثه وفرقه اربعه، وكل واحد عمل لنفسه في بيته كده فرقه وخلاص، ماشي؟ ودول مصطلح الخوارج. واصبح جيش سيدنا معاويه. فضل الخلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاويه لحد ما ثلاثه من الخوارج دول قالوا بقول لكم ايه؟ اللي عامل المشكله في العالم الاسلامي مين؟ مين اسس المشكله فين؟ علي ومعاويه عمرو بن العاص. ليه؟ 14 في الشهر الثلاثه يتقتلوا. واحد يطلع على مصر، واحد يطلع على دمشق، واحد يطلع على الكوفه. في ليله 14 في الفجر الثلاثه يتقتلوا. صاحبنا عبد الرحمن بن ملجم راح الكوفه، دخل على سيدنا علي كراجل طيب ولا روح راقصه ولا روح راس جمهوري ولا حاجه خالص. دخل يصلي فراح داخل عليه وهو بيصلي راح قتله، فمات سيدنا علي استشهد. كان ده كان سنه 40 هجريه. سيدنا معاويه بن ابي سفيان كان عنده حرس جمهوري، كان عنده مقصوره. حتى سيدنا عمر لما كان بيزور الشام واعترض على الجو ده قال له يا امير المؤمنين انا جنب الكفار، انا جنب الكفار، فما كنتش اصغي لهم امارات الوبها استخسروا بيا. ما كنتش اظهر لهم امارات الكفاه والاحترام وامارات الملك. سيدنا عمر اقروا على هذا. صاحبنا لما جه يصلي في الصف الاولاني اللي بقى فوق كله امن دوله، يعني كله حرس جمهور، فصلي في الصف الثاني. صاحبنا جه يطلع وهم ساجدين على بطلع كان الكعبه في الصف الاولاني جاي بيضرب سيدنا ايه؟ معاويه، راحوا شادين من رجليه راح معاور سيدنا معاويه. المهم ما لقاش ايه؟ يموت هو بس اصابه كده بسيطه وخلاص. سيدنا عمرو بن العاص جاله برد في الليله دي. فقوم يخبطوا عليه الفجر، قوم صلي يا عمرو، قال لهم والله انا تعبان، انا اصلي في البيت. خلوا خارجه دول قائد الجيش، خلوا قائد الشرطه، خلوا يصلي مكان دي الداخليه، خلوا يصلي مكان. فصاحبنا خرج في الضلمه لقى الراجل بيصلي ضربه بالخنجر مات. مين اللي هو فاكر اللي اتقتل مين؟ عبد الخلاص، فطلع اللي اتقتل مين؟ ولذلك فرض مثلا ارادوني واراد الله خارجه. يعني لما واحد يبقى عايز يعمل حاجه وما تحصلش فيقول ارادوني واراد الله خارجه. واللي شال الليله مين؟ سيدنا علي. والاثنين التانيين ربنا نجاهم من الايه؟ لما حصل الكلام ده طبيعي ان معسكر سيدنا علي يبايعوا مين؟ يبايعوا اكبر ابناء سيدنا علي، فبايعوا سيدنا الحسن. سيدنا الحسن كان شخصيه ودوده، ولذلك سيقرا التاريخ يلاقي دايما سيدنا علي كثير خلافات مع سيدنا الحسن. يعني سيدنا الحسن كان دايما ينصح ابوه كفايه بدم بقى، ما عايزين نشوف، يعني ما كانش ميال لقضيه الحروب دي. فجي سيدنا الحسن اهل الكوفه دول يدوك كلام لكن في الفعل مفيش، وهم اللي موتوا سيدنا علي بالحسره، اللي يقرا الكلام ده يقول لهم جابوا له ضغط وجابوا له شلل وجابوا له امراض الخلاقه ربنا كلها، يقول لهم يمين يقول لهم شمال. ولذلك سيدنا علي قال لهم في خطبه طويله اسمها خطبه الكوفه: لوددت ان ابن معاويه فبلني او صارفني منكم صرف ديناري بدرهم. يعني انا اخد واحد من اللي عند جيش معاويه وياخد 12 مني. يعني بقول له ايه؟ بقول له يا ريت معاويه يبدلني يديني واحد من عنده وياخد 10، يديني 12 بالظبط، ويديني واحد وياخد 12 بالظبط. ليه؟ انتوا منكفين ومتعبين. قائد الجيش يقول لي مين تقولش باشا، لكن هناك سيدنا معاويه لو قال ارمي نفسك من فوق الجبل بيرمي نفسه، هو رباهم على كده، عودهم على كده، وده كان فرق كبير بين الجيشين. فجاء سيدنا الحسن علي فكر، سهر الليله بعد اخر ده كله ايه؟ هنوصل لفين؟ فبحث لسيدنا معاويه قال له انا موافق ان انا بايعك على مجموعه من الشروط. من هذه الشروط انا اكون الخليفه من بعدك، وانك تامني وتامن الجيش كله ومفيش اي حد من اللي كانوا ضدك يتحاسب ولا يتحاكم ولا يتسجن. فسيدنا معاويه طبعا هيبقى خليفه، مش حاجه احنا بنها اصلا. فوافق سيدنا معاويه، وحدث الاتفاق بين سيدنا علي معاويه وسيدنا الحسن سنه اخر سنه 40 او اول سنه 41، بيسموه عام الجماعه الاول، بيسموا الفتره دي عام الجماعه الاول. طبعا معظم اهل الكوفه قعدوا يشتموا في سيدنا الحسن ويضربوه، يا خاين يا اللي بعت القضيه، يا اللي بعت مش عارف ايه، رايح تضحي بدم ابوه وتضحي بدم المسلمين ومش عارف ايه. ونسوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا ذات مره على المنبر يخطب في المسلمين، فدخل سيدنا الحسن من باب المسجد يلبس ثوبا طويلا يتعثر فيه، يعني ماشي عمال يكعبل. فنزل النبي من على المنبر متلهفا، ثم احتضن الحسن وقال حديث البخاري: ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من الايه؟ من المسلمين. وهنا بدا نرجع تاني للوحده، ولا المسلمين كلهم يبايعوا سيدنا معاويه، ولكن بقيت طائفه تشعر بمراره شديده. هذه الطائفه موجوده في اهل الكوفه، الطائفه دي بدات تحاول تنقلب على سيدنا معاويه اكثر من مره، لدرجه ان بعد وفاه سيدنا معاويه لما ولي ابنه يزيد، سيدنا الحسين كان قاعد في المدينه، ارسلوا 30,000 بيعه، تعالى واحنا معاك. قصة مشهورة لما راح سيدنا الحسين وساب العراق وساب المدينة، سيدنا عبد الله بن عباس قعد ينصحه وقال له الجماعة دول كذابين مش هياخدوا معاك، وراح الكوفة لقى 30,000 واحد، ما جاش من ال 30,000 واحد غير أقل ب 100 واحد، والباقيين كلهم لما لقوا الموضوع بجد قال لك لا يا عم. وكان يزيد عرف وبدأ يهددهم ومش عارف إيه، وطبعا حدثت معركة إيه؟ كربلاء المشهور اللي استشهد فيها سيدنا الإيه؟ سيدنا الحسين. بعدها فترة بسيطة جدا في واحد اسمه يزيد بن زيد بن علي بن حسين عمل مع نفس اللي عملوه مع سيدنا حسين، نفس الفكر. وكان زيد هذا من اعلم الناس، يعني ولذلك له مذهب فقهي مشهور اسمه مذهب الزيدي زي ما ممكن نقول كمان شويه. له مذهب. طيب انا هقول دلوقتي ايه يعني انا بس بديك تسلسل التاريخ الاول وبعدين هبدا اتكلم من ناحيه الافكار والمبادئ بقى. فسيدنا زيد خدعوه نفس خدعه سيدنا الحسين حتى قتل، وبقي طائفه من أهل الكوفة يرون أن عليا قد ظلم. بدأت هذه الطائفة تظهر المسميات، هنا بدأت تظهر المسميات، من أحب عليا وناصره وشايعه بدأوا يسموا نفسهم إيه؟ الشيعة. من خرج على علي وسكن حروراء أصبح له اسمين، اسمين رئيسين يعني، الحرورية نسبة إلى القرية اللي هم سكنوا فيها، أو الاسم الأكبر الخوارج. وبقي جند سيدنا معاوية اغلب المسلمين خاصه بعد بيع سيدنا الحسن له ولا اثم له، وظهر حتى مجموعه من المسلمين قالوا احنا نخرج من الخلاف ده، مالناش دعوه احنا لا معه ولا ضد، وسماهم البعض المرجئه، يعني ما نعرفش مين الصح ومين اللي غلط، مين اللي في الجنه ومين اللي في النار. بدات تظهر بقى فرق جماعات، وهنا بقى بدات الخطوره على الاسلام تظهر، لان اول الجماعات دي اول ما ظهرت بدات الجماعات دي تبحث، كل جماعه تبحث لنفسها عن ادله تؤكد انها على الحق وغير على الباطل. فبداوا يدوروا في القران، فلقوا القران مقفول، القران قطع الثبوت ما يقدرش يزود فيه حرف، فبداوا يلعبوا في السنه. ولذلك اول الناس وضعا للاحاديث في السنه هم الشيعه، ومعظم الاحاديث التي وضعوها في البدايه في قضايا الاشخاص، حديث قضايا سيدنا علي ودم سيدنا معاويه، في فضل اهل الكوفه وذم اهل الشام، ماشي، يعني ذم الاماكن او مدح الاماكن او مدح الاشخاص وذم الاشخاص. وبدأت الشيعة يبقى لها كيان. قامت هذه فكرة الشيعة في البداية على أن عليا كان أولى بالخلافة من سيدنا معاوية. بدأت تظهر كده في البداية. شوية شوية بدأ بعضهم يقول ده مش بس أولى من معاوية، ده كمان أولى من مين؟ من عثمان. بدأ الموضوع يتطور أكثر ويقولوا مش بس أولى من عثمان، ده أولى من مين؟ أولى من عمر، أولى من أبو بكر، وهو أولى بالخلافة. هنا بدأت تظهر مجموعة من الأفكار. كل مجموعة اقتنعت بفكرة بدأت تاخد لنفسها ايه؟ جم. ومن هنا نشأ فرق عديدة جدا. أخونا اللي بيقول حصول لفرق الشيعة هي لا تكاد تشطر. يعني عدد ضخم جدا. وبدأوا يبتلوا بمرض الخوارج. إن كل واحد ومراته وأخوه ابن عمه يقتنعوا بفكرة يعملوا نفسهم جماعة واسم. لكن الجماعات وكثير من الجماعات دي على فكرة انقرضت. وكان فيها جماعات يعني بعيدة جدا عن أجواء الإسلام. ولذلك اللي بيحصل بقى اللبس اللي بيحصل أحيانا إن عندنا الشيعة مثلا 50 فرقة. الخمسين دول انتوا عارفين ألوان الصيف؟ عندنا ألوان الصيف. يعني نقول إن أهل السنة هو اللون الأبيض مش كده؟ والنصارى واليهود والكفار والملحدين هو اللون الأسود. ما بين الأبيض والأسود مش رمادي، لا. ده خط كده واخد كل ألوان الصيف. فيه لون من ألوان الشيعة أو قسم من أقسام الشيعة يعني لا، وانت مغمض كده تحكم عليهم بالكفر. يعني عندهم جماعة اسمها الغرابية. الغرابية دول يقول لك ايه؟ يقول لك نزل جبريل من السماء على علي ليكون نبيا، فأخطأ جبريل، وبدلا من أن ينام، كانوا بيناموا جنب سيدنا علي نام في الفرشة دي، وسيدنا محمد نام في الفرشة دي. فجبريل نازل على سيدنا علي غلط وراح نزل على سيدنا محمد. سيدنا علي اللي عنده 7-8 سنين والنبي اللي عنده 40 سنة، فغلط ال 40 سنة و8 سنين. وبعد ما حصل الكلام ده انتوا عارفين سيدنا استاذ معالي الوزير لما جاب احمد زكي غلط تشابه اسماء، فطبعا جبريل نزل غلط على سيدنا علي. يعني ربنا يقول انا غلطت، جبريل انا غلطت، بساله بقى خلاص، فلبسها سيدنا علي. يقول لك لان علي كان يشبه محمدا حذو الغراب بالغراب، او مثل الغراب بالغراب. يعني لما يكون عندك غرابين تعرف الفرق بينهم؟ ده اسود صيني وده اسود صيني، ايه الفرق بين الاثنين؟ تشبيههم غبي. اه وبعدين التشبيه غير واقعي. يعني الواد عنده 3 سنين يشبه واحد عنده 40 سنه، ده غراب بالغراب. غراب ايه ده؟ ده غراب واسد ولا غراب وقطه حتى؟ يعني مفيش تناسق خالص. فده منتهى التخلف. في ناس قالوا بالكلام ده، في ناس منهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور اسمه غدير خم، النبي اخذ سيدنا علي ومسك ايده كده قدام الناس كلها وقال لهم ده علي، من لا يعرف هذا فهذا علي، هذا ولي ووصي وخليفتي من بعدي. اكثر من كده، ولي ووصي وخليفتي من بعدي. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا كلهم، الصحابه كلهم، على انهم ايه؟ يكتموا هذا الحديث. وظلموا سيدنا علي وولوا سيدنا مين؟ بس خلي بالك، انا عايز اقول لك ان الشيعة فيهم كل الوان الطيب. فيهم بعض الفرق او بعض الافكار بينها وبين الكفر، لا هي والكفر سواء. وفي افكار قريبه جدا من الكفر، وفي افكار قريبه جدا من اهل السنه. يعني سيدنا زيد بن علي لما جه راح الكوفه عشان يحارب الدوله الامويه، راحوا قاعدين معاه قالوا له قبل ما نحارب معاك تعال سيف، ما تقول في ابي بكر وعمر؟ رايك ايه هو بكر وعمر؟ قال لهم على دماغي من فوق زاد، ألم يظلموا عليا؟ لا. ألم يكن علي أولى بالخلافة منهم؟ قال بلى. يعني سيدنا زيد بيقول لهم علي أفضل من أبو بكر وعمر. لكن احنا عندنا قاعدة مشهورة، جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. يعني اثنين مع بعض في المسجد، واحد حفظ القرآن واحد حفظ جزء عامة، اللي صلى اللي حفظ جزء عامة الصلاة بطلة؟ الأفضل والأحسن والأكمل إن يصلي اللي حفظ القرآن، لكن اللي صلى جزء عامة الصلاة صحيحة ولا صحيحة؟ نفس الحكاية. سيدنا زيد قال له أنا عارف إن علي أفضل، لكن سيدنا أبو بكر لما ولي الخلافة وليها برضا المسلمين وعلى رأسين سيدنا علي. سيدنا عمر لما سيدنا عمر اتجوز بنت سيدنا علي، سيدة أم كلثوم اتجوز ده سيدنا علي خلف ولدين بعد كده، سمى واحد منهم أبو بكر وسمى الثاني عمر. يعني إزاي بقى؟ أمال إزاي معترض عليهم؟ يعني معترض عليهم إزاي يعني؟ ولذلك واحد مرة جه سيدنا عمر بن عبد العزيز قال له يا أمير المؤمنين نحن ظلمنا فخذ لنا حقنا. قال له مين اللي ظلمك؟ قال له أبو بكر وعمر. قال له ليه؟ قال له كان عندنا حتة أرض سبك، فدك دي أرض غنية يعني غالية جدا، وأبو بكر اغتصبها منها. قال له طب ماشي، أبو بكر خدها منكم وهي بتاعتكم؟ قال له اه بتاعتهم اللي هم أهل سيدنا يعني شيعة سيدنا علي يعني أو بيت سيدنا علي. قال له ولما مات سيدنا أبو بكر إيه اللي حصل؟ قال له تولى خلافة سيدنا عمر. قال له عمل ايه؟ قال له استمر في ظلمنا. قال له لما مات عمر بن مسك الخلافه؟ قال له عثمان. قال له بعدين؟ قال له استمر في ظلمنا. قال له لما مات؟ هيقول له ايه؟ ما هو اللي مات مسك سيدنا علي، هيقول له ايه؟ اديها لكم؟ لا اديها لحقكم، لان لحقكم انت بتقول جاي تطالب بفدك باعتبارها ملك سيدنا علي. سيدنا علي لما مسك رئيس الدوله ما خدهاش، تقول النهارده ان دي ملك سيدنا علي؟ فالراجل سكت، فالراجل فالراجل سيدنا عمر بن العزيز يعني هزله تهديد شديد جدا وخوفه تخويفا شديدا، ماشي؟ فاذا بدات عندنا تظهر الوان الطيف في الشيعه، وعلى فكره عشان نكون صادقين مش في الشيعه بس، احنا عندنا كاهل سنه الوان الطيف احنا كمان. احنا اهل السنه عندنا الصوفيه دول شيعه ولا خوارج ولا معتزله ولا اهل سنه؟ مين يقول لي؟ ما تقولوا الصوفيه دول ايه؟ التبليغ، التبليغ والدعوه ايه؟ التكفير والهجره ايه؟ الجماعه الاسلاميه ايه؟ طب التكفير والهجره اللي بتكفروا الناس كلهم. انا كنت مره مع واحد من التكفير قال لي المسلم في العالم اثنين، انا واحد اسكندريه وواحد يعني الكلام ده معايا انا. قال لي احنا كنا اثنين، كنا اثنين، واحد في اسكندريه وانا، وقالوا لي ان بتاع اسكندريه مات. لو بالله عليك لو انت سجلت فيديو ده، واحد راح جاي راجل ملتحي وراجل متدين وراجل من اهل السنه ويدعو الى محاربه البدعه، وجابوا صاحبنا ده لك ايه وسجلوه فيديو وحطوه على اليوتيوب، وشوف افكار اهل السنه ايه بتكفر الناس كلها. هو ده مثلا اهل السنه؟ مش في جماعات وفرق وطرق في الصوفيه تقدر وانت مغمض تقول عليهم انهم كفره؟ في ولا لا؟ في بعض المغالين من الصوفيه تقدر وانت مغمض تقول عليهم ده مشيخه الطرق الصوفيه نفسها حكمت على طريقه زي الطريقه البرهانيه بانهم كفار. هم نفسهم تبرأوا منهم واعلنوا كفرهم. لما يجي واحد يجيب لي فيديو لواحد من الطريقه البرهانيه يتكلم فيها ويقول ان محمدا هو الذي خلق الكون، وانه لا يوجد في الكون الا محمد، وانه منه واليه، حاجات زي كده، يقول لك هم دول اهل السنه. يبقى الكلام ده صح؟ يبقى احنا كاهل سنه عندنا الوان الطيف ولا ما عندناش؟ احنا عندنا منطقه الوسط وعندنا منطقه الاطراف، ودايما منطقه الاطراف. الشيعة عندهم منطقه وسط ومنطقه اطراف. منطقه الوسط ما بتمثلش الزيديه، الزيديه دول اللي هم اغلب سكان اليمن. لا، اغلب الشيعة المعاصرين الان جعفريه او اماميه اثنا عشريه، ده الوسط. لان الزيديه قريبين جدا مننا. الزيديه اللي موجودين في اليمن الخلافات اللي بيننا وبينهم حاجه بسيطه. ايه ان احنا بنقول ابو بكر افضل من سيدنا علي؟ هم بيقولوا لا، علي افضل بس خلافه سيدنا ابو بكر صحيح. خلاف كده كلام فاضي يعني. يعني انا هتفرق ايه؟ يعني تفرق بينه وبينك ايه؟ انت بتحب سيدنا عمر اكثر من سيدنا علي، وانا بحب سيدنا علي اكثر من سيدنا عمر، في فرق بينه وبينك حاجه؟ مش هتفرق؟ بسيطه يعني، قضيه بسيطه. يعني هي قضيه سهله وقضيه بسيطه ومش هتعمل خلافات كبيره. حتى الخلافات الفقهيه بيننا وبين الزيديه خلافات كبيره. زيد بن علي كان ابرز واهم مشايخ ابو حنيفه. يعني ابرز واهم مشايخ ابو حنيفه هو زيد بن علي بن الحسين. لكن الزيديه عددهم محدود. لو قلنا الشيعه 100 واحد فالزيديه 10. لكن اغلب الزيديه اماميه اثنا عشريه اللي هم سكان ايه؟ ايران او معظم سكان العراق وباكستان وموجودين في السعوديه في منطقه القطيف ومنطقه الجنوب وغيرها. معظم الشيعه في العالم الان اماميه اثنا عشريه، هم دول الشيعه الحقيقيين او اغلب الشيعه. احنا مشكلتنا مع الشيعه في بعض الامور اخطرها قضيه التقي. ان يقعد قدامك يقول لك كلام وبعد كده يقول لك نحن نتقرب الى الله باننا نكتم الحق عنك، يعني ما ينفعش اقوله له. تيجي تقول له مثلا يعني تقول له حاجه يقول لك كلام فانت ما تبقاش واثق فيه، يعني عامل زي الميه ما ينفعش تمسكها. تقعد معاه. انا مره شفت برنامج تلفزيون قريب فجايبين واحد شيعي واحد سني، فالسني قال للشيعي ايه؟ والله العظيم انت من اهل السنه. يعني كل ما يقول له حاجه يقول انا معاك ما يصافي. يعني هو ده اللي احنا بنقول عليه، هو ده اللي بنقوله، هو ده راينا. قال له انت اللي جابك هنا عملت كده غلط. انت كده من اهل السنه اصلا، لكن في نفس الوقت انت تخاف، لان نقل عن جعفر الصادق التقيه ديني ودين وابائي. يعني ان احنا لاننا قليلين وخايفين فاحنا بنخاف بيه. فبالتالي بدا بعض الناس يتعاملوا مع الشيعه ما بين مفرط ومفرط. بعض الناس صوروا الشيعه على انهم الخطر الاكبر الوارد على المسلمين في المرحله القادمه، وان الواحد الشيعي ده بيمثل قنبله موقوته. وبعض الناس تهونوا بمساله الشيعه. واحنا لا، الراي الصح لا نهول من خطر الشيعه، ما نقولش ان الشيعي لو جه نزل الاقصر عشان يتفرج على معبد ابو سنبل هيرجع من الاقصر بألف واحد سني فتحول من الفكر السني الى الفكر الشيعي. يا راجل يا راجل، ده اللي بنى مصر هم الشيعه. يا راجل ده اللي بنى الازهر هم الشيعه. يعني جوهر الصقلي لما بنى الازهر بناه ليكون قلعه للدفاع عن الشيعه، وبعدها بشهور استولى عليه صلاح الدين الايوبي وحوله الى قلعه الايه؟ فالفاطميين او العبيديين حكموا مصر سنوات طويله وما غيروش معتقد واحد مصري ونقلوه من الشيعه للسنه، من السنه للشيعه، ما نجحوش في انهم يغيروا واحد بس. هم كل اللي نجحوا فيه انهم نقلوا لنا بعد بقى عندنا قطايف وبقى عندنا فلاحه في رمضان والفانوس الحاجات بتاعتهم كلها وبقى عندنا فانوس رمضان وبقى عندنا احتفال بمولد النبي واحتفال مش عارف ايه هي دي اللي خدناها الفاطميين لكن ما غيروش فكر واحد انت عايز تخوفني من واحد سايح جاي ينزل في الاقصر اتفرج على معبد ابو سمبل تحسسني انه جاي ملخم معاه 1000 مطويه هنا و7000 كتاب هنا و7000 شريط هنا وهينزل يبعطل الحاجات دي كلها واخر النهار هيلم الغله وياخد معاه 1000 واحد من اهل السنه تحولوا الى فكر الشيعة. الكلام ده مستحيل. في نفس الوقت احنا مش عايزين نفضل يعني ايه غافلين لحد ما بالفعل يحاولوا ويفكروا او ينجحوا في انهم يدخلوا بعض اهل السنه بالترغيب او بالترهيب، ممكن عن طريق فلوس يقدم فرص عمل لبعض الشباب ويقول له والله تعالى تاخد كام هنا، يقول له باخد 500 جنيه او مش لاقي شغل، يقول له لو جيت هناك هديك 1000 دولار في الشهر يعني 6-7000 جنيه، يروح هناك يقتلوا ويشربوا ويعالجوا، يقول له اهل السنه ما عملوش فيها كده، الشيعه اللي عملوا فيها كده، فكره نفس فكره التنصير. فده وارد، فاحنا لازم نتعامل مع هذه القضيه باعتدال، ما نبالغش قوي في التخويف منهم، في نفس الوقت ما نهونش قوي في خطرهم، ما نهونش من خطرهم ولا نبالغ في التخويف منهم، بيختلفوا معانا بيختلفوا معانا. بس خلاف احنا هنتكلم بقى على المبيع الاثني كتير بقى من اللي بتشوفوه على اليوتيوب وكتير من اللي بنقروه في الكتب وكتير من اللي كان مكتوب في الورقه اللي كانت بتتوزع النهارده، احنا عندنا احاديث اسمها احاديث ايه؟ موضوع. احاديث الموضوع دي كفر. فلما يبقوا موجود عندنا في الكتب بتاعتنا يجي واحد من الشيعه يطلع الكتاب الحديث الكفري ده اهو يقول اهل السنه بيقولوه، يقولوا انت غلطان، الحديث ده احنا حكمنا عليه بالكفر او حكمنا عليه كذا. هم كمان عندهم احاديث موضوعه، يعني لما تيجي تكلموا انتوا عندكم مصحف غير المصحف بتاع رسول مصحف فاطمه يقول لك الكلام ده حديث موضوع. مش انتوا عندكم حديث موضوع؟ مش صح عن عبد الله بن مسعود انه انكر ان تكون قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وقل والله احد من القران؟ انكر ان الايات دي من القران؟ انكرها. قال دي نزلت للتعويذ ولم تنزل للقران. زمان انتوا عندكم حاجات انتوا بتقولوا غلط، احنا كمان عندنا حاجات موضوعه في الكتب بتاعتنا بنقول غلط، في دليل انزل يا رب. ولف الدوران كلها هتلاقي مصحف غير المصحف بتاعته. انتوا حد فيكم شاف في برنامج نزل على الكمبيوتر اسمه عباقره في حفظ القران؟ عباقره ما شفتوش؟ كانوا جايبين اولاد صغيرين اقل من 10 سنوات وكانوا عاملين لهم اختبار وفي منصه موجوده وكان يجيب الطالب يقول له الطلب دول لا يعرفوا اللغه العربيه، يقول له كم ايه في القران تكلمت عن الجهاد، يقول له الايه رقم كذا في سوره كذا ويقولها، والايه رقم كذا في سوره كذا ودي موجوده على ايدك اليمين في المصحف. المصحف بتاعنا افتح المصحف اللي على ايدك اليمين هو نفس المصحف بتاعك. ولدرجه ان كل اللي قاعدين في القاعه بعد ما الولد يجاوب يقولوا ايه حد فجر؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ما سيدنا علي. لما بنسمع كده انهم بيألفوا سيدنا علي ومش عارف. فاحنا مشكلتنا ان احنا بناخد الوان الطيب كلها موجوده ايه؟ واحد بيحب الشيعه فتلاقيه مركز على اقرب واحد لاهل السنه، بيعمل يتكلم عن عقائد الزيديه. واحد بيكره الشيعه فيتكلم عن الغرابيه. واحد تاني يختار واحده من النص، فاحنا مشكلتنا ان انت ما تنفعش تتعامل مع الشيعه باعتبارهم كلهم لون واحد. منهم القريب مننا ومنهم البعيد جدا مننا، بل منهم الكافر، منهم ده ومنهم ده. فما تقدرش تقول ان كلهم مسلمين زينا وما تقدرش تقول ان كلهم كفر وفسقه، من فيهم وفيهم، فيهم القريب مننا وفيهم البعيد مننا، فيهم اللي اقدر وانا مغمض احكم عليه بكم. اللي يقول في قران غير القران بتاعنا يبقى كافر، اللي يقول الصحابه كلهم كفروا يبقى كافر. لكن في منهم اللي بيخالفني بيقول ان علي اولى بالخلاف احسن، بيجيد نكاح المتعه، ادله جواز نكاح المتعه ادله محترمه ومعتبره. يعني في ادله احنا صحيح شايفين انها ادله ضعيفه، بس في ادله. يعني في ادله هم بيعتمدوا عليها، مش المساله فيها ايه؟ فيها خلاف، كونك انت مختلف معايا وشايف رايي غلط بس ما تكفرنيش. كون هم بيمنعوا مسح على الخفين، والله برضه دي مساله فقهيه، ما ينفعش ان انا اقول له لانك بتمنع المسح على الخفين انت كافر، ما ينفعش. افسقوا، اغلطوا، اخطاوا، ماشي، لكن اكفروا؟ لا. هتيجي تقول ده بيسبوا الصحابه، عشان كلامك يبقى دقيق، تقول في بعضهم بيسبوا الصحابه. لكن كتير منهم بيقول لا احنا ما بنسبش الصحابه. يعني كتير في كتاب اسمه السنة المفترضة بتاع المستشار سامي البهنساوي، سامي البهنساوي بيحكي بيقول إن هو عمل حوارات كتيرة مع كتير من قادتهم، ونشر حقيقة بعض الخطابات موجودة في الكتاب ده، ونشر إن إحنا الجهل عندنا هم اللي بيقولوا كده، الجهل عندنا هم اللي بيشتموا الصحابة، وإحنا كعلماء بنقعد نقول لهم ما تشتموش الصحابة، وبعض العلماء بيخافوا من العوام، العوام عندنا زي ما عندكم برضه عندكم اعتقادات خاطئة، إحنا عندنا العوام عندهم اعتقادات خاطئة، فبيقعدوا يشتموا، فالعلماء عندنا قسمين، الاغلب بيخاف من العوام فبيسكت خلاص، والاقل بيواجه العوام وبيعترض عليهم. بدليل محمد موسى لما راح ايران هناك قدام التخين منهم قال ايه؟ وارض اللهم عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. حد قام وقف وقال له انت كافر ولا انت غلطان ولا انت حاجه؟ حد قام اعترض عليه؟ دول عقلائهم او كبارهم او علمائهم، لكن عندهم ناس بيشتموا الصحابه، عندهم ناس بيشتموا الصحابه. طب احنا عندنا ناس بتشتم الصحابه، طب احنا عندنا عبد الرحمن الشرقاوي عامل كتاب بيشتم فيه سيدنا معاويه اسمه علي امام المتقين. طب احنا عندنا واحد طلع في التلفزيون وقال عمرو بن العاص حمار، قال كده بيتسلف بالثلاث حروف ضاد. عندنا واحد عمل مسلسل في التلفزيون جيل الثلاثين في التلفزيون انا ما شفتوش، بيقولوا عن عمرو بن العاص ووصفه باقبح الصفات وبيدعي ان هو مسلم ودان السود. انا كان عندنا استاذ في الازهر كان يجي لسيدنا معاويه يشتمه وكان يقول سيدنا يزيد بن معاويه لعنه الله عليه. اذا عندنا ناس مش عاجبهم برضه سلوكيات بعض الصحابه ماشي. فما تجيش تقول لي ان الشيعه كلهم كده، لو ثبت عندنا ان الشيعه كلهم بيعملوا كذا. ولذلك العدل يقتضي ايه يا شباب؟ عشان ما اقولش عليكم، العدل يقتضي ان انا اقول اللي بيقول كذا يبقى حكمه كذا. ما ينفعش تقول لي ايه رايك الشيعه مسلمين ولا كفره؟ اصل الشيعه مش لون واحد. لو كانوا بيقولوا ان القران بتاعنا محرف يبقوا كفر، لو كانوا بيكفروا الصحابه يبقوا كفر ماشي، لو كانوا بيعملوا كذا يبقوا كذا، لو كانوا بيعملوا كذا يبقوا كذا. لكن ما تحاولش تجيب لي قول لي ده الفيديوهات ماليه الدنيا على اليوتيوب. صح، لما الفيديوهات ماليه الدنيا على اليوتيوب اللي ناس من اهل السنه بيقولوا كلام بينه وبين السنه ربنا وبينه وبين الاسلام ربنا، ده موجود وده موجود مش كده؟ فما تجيش تاخد واحد وتجعله مقياس على على على جماعه سواء من الطرف ده او من الطرف ده. انا عايز اسيب فرصه لو حد عنده اي استفسارات، لان شايف ان انا كده هو. بس انا عايز اوضح افرق بين حاجتين في منتهى الاهميه. في فرق انك في التعامل العقدي في التعامل السياسي. احنا بنكره اسرائيل وعارفين ان امريكا بتحاربنا مش كده؟ لكن الدبلوماسيه تقتضي ما ليس كيف امريكا. واوباما يجي مصر، محمد مرسي يروح مصر، او رئيس مصر مهما كان يروح، ده شغل السياسي. لكن بيني وبينك انا عارف ان بيني وبينك ايه، انت بتكرهني وبتخطط لاسقاط الدوله وانا واخد بالي. السياسه حاجه والايه؟ والناحيه الدينيه او الشرعيه حاجه. واحد يقول لي ما احنا مفروض نمشي الناحيه الدينيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءه وفد نصارى نجران فخلاهم دخلوا المدينه واستضافهم في المسجد. كانوا بياكلوا ويشربوا ويناموا ويصلوا في مسجد النبوي. بياكلوا ويشربوا ويناموا ويصلوا حوالي شهر في المسجد النبوي. فربنا قال وان احد من المشركين استجارك، يعني طلب يزورك، طلب يجي عندك، فاجر حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه. هل احنا عندنا في الشرع حاجه تمنع ان انا ادخل امنع غير المسلمين ان يدخلوا اي مكان في العالم الا مكه؟ هل احنا مامورين في مصر ان احنا نمنع اسرائيل انهم اليهود انهم يبقوا عندنا؟ هل احنا مامورين ان نمنع النصارى انهم يجوا هنا؟ طب لما يجي لي مجموعه من الشيعه عايزين يدخلوا سياحه، بس اكون واخد بالي واكون مصحصح ومركز وعندي مخابرات عامه وعندي امن وطني، واخد بالك؟ وشوفوا الناس دي جايه سياحه فعلا ولا جايه تعمل حاجه ثانيه؟ ابو ساخ الحويني له فيديو على اليوتيوب بيقول فيه ان انا كلمت الرئيس مرسي وقلنا له يعني دخول الشيعه مصر السياحه مش مشكله بس احنا خايفين. فبيقول ان الرئيس يعني قال لنا انا واخد بالي واخد حذري ومنتبه. قلت احنا اطمنا وتاكدنا من كده. فكونك تسمح لهم وتنام دي غلط. كونك ما تسمح لهمش خالص ليه؟ انت بتسمح لليهود وللنصارى، تقول لي دول اخطر، ليه اخطر؟ يعني دول واحد فيهم بيجي زي ما قلت لك كده ب 10,000 كتاب هنا و10,000 شريط هنا وهيمشي بعطارها بشوارع الاقصر ولا شوارع اسكندريه؟ مش اخطر من دول قرى المعموله للعراة في الساحل الشمالي اللي لا يدخلها الرجال والنساء الا عراة؟ ده مش اخطر على اخلاقنا وعلى ديننا؟ يعني ما يعني السياسه حاجه، انا ممكن سياسه اظهر التقارب بيني وبينك لتحقيق مصلحه سياسيه. خليني اقول لكم اكثر صراحه، احنا هل انتم شايفين ان دول الخليج من اول السعوديه لحد الامارات راضيين عن التجربه الاسلاميه في مصر؟ اقول لكم من خلال ان انا عشت في السعوديه فتره، السعوديين بيسوقوا نفسهم امام السعوديين اولا وامام العالم كله انهم حماة الاسلام والمسلمين. هو الدوله الاسلاميه النموذجيه موجوده في السعوديه. فهم خايفين لا تظهر دوله اسلاميه منافسه باسم تطبق الشريعه الاسلاميه تطبيق صحيح فيبدا السعوديين ايه؟ يعترضوا. اول حاجه هيعترضوا عليها هناك ايه؟ نظام التوريث. اول حاجه هيعترضوا عليها. فمن مصلحه دول الخليج كلها ان تجربتك تفشل. فلما الاخوان وصلوا الحكم في مصر من تجربه من بوضوح ابتداء من الامارات واسواقهم الامارات لاسباب اقتصاديه وسياسيه ومرورا بكل الدول واقفه ضدك موقف سلبي واضح. يقول لك هديكم من التاج. على الاقل تلاقي العلاقات فاتره. العلاقات فاتره مع دول الخليج طب بسيط. العب سياسه بقى. ابدا اعمل ايه؟ اعمل نوع من التقارب بينه وبين ايران. التقارب السياسي بينه وبين ايران. هو في ما بين دول الخليج ودول ايران مشاكل كبيره. انا ابدا اقول لهم مش عايزين ياخدوا ذنبي، مش عايزين تساعدوني، بتخططوا لاسقاط الدوله. طب انا مصلحته بقى، انا ارفع لهم كارت التخويف من ايران. مجرد رفع هذا الكارت يخلي دول الخليج كلها تجي لك تقول لك طلباتك ايه، تؤمر بايه، نساعدك بايه، عايز ايه. فده برضه شغل السياسه. ما انا ما ابقاش اهبل، يفضل دلوقتي صديقي واقف ضدي، وافضل عدوي يقول لي اساعدك اعمل لك حاجه، او افضل اقول له لا، يبقى ده كضامن يقول لك ده هيفضل بعيد عني وانا اتحكم زي ما انا عايز. طب وليه؟ طب ما انا اخد خطوتين ناحيه عدوي، ما دخلوش بيتي وما ادخلش بيته، يعني ما اعملش تقارب واضح بينه وبينه، لكن اعمل نوع من التقارب. فيبدا التانيين يقولوا طب خلاص يا عم الحاج خد اللي انت عاوزه، احنا معاك وخد مش عارف ايه. كده شغل السياسه الصح، وده اللي بيتم سياسه. احنا مشكلتنا ان احنا لما يجي دلوقتي يجي عندنا او مصر يروح هناك يقول لك شوف يا عم الحاج هيعملوا حسينيات بكره، عملوا ايه؟ عملوا فين؟ عملوا حسينيات فين؟ وعمل يقول لك اصلهم عرضوا على الدكتور مرسي انهم يدوا له 30 مليار ويدوا له مش عارف ايه، ماشي. وهو رايه كان ايه؟ عرضوا عليه، وهو رايه كان ايه؟ رايه رفض. فاذا صح الكلام ده ان بيقولوا ان في فيديو على اليوتيوب لواحد قال انهم عرضوا على الدكتور مرسي، بعتوا له رساله وقالوا له كذا وكذا وكذا، وكان الرد بتاع الدكتور مرسي ايه؟ عدم الرد عليه. عدم الرد عليهم دي لو ردي وقال لا انا ضدكم السعوديه هتتحسن وترقص. تقول اذا الحكومه المصريه اعلنت وقوفها ضد الاتجاه الايراني، لكن هم ما ردوش. عايز يقول لهم انا سايب الباب موال، انا مش مع الحاجات دي، مش هقول لكم عليها، لكن في نفس الوقت ما قلتش لا. ده شغل ايه؟ ده شغل سياسه عشان احقق اكبر قدر من اصلاح البلد. في نفس الوقت مش اي نوع من التطبيق، لا في عقيدتنا ولا الدين، واللي يقول ان حصل اي نوع من التطبيق يجيب دليل عليه. حتى عايزين دليل لواحد كان من اهل السنه تحول للشيعه. واحد بس كان من اهل السنه في فتره من بعد الثوره لحد النهارده كان من اهل السنه تحول للشيعه. كل اللي بيتكلم نوع من انواع التهويل والتخويف، ويقول لك ده في اتفاقات تحت الترابيزه من كذا وكذا. ومعظم هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ليس عندهم دليل، كل عنده دليل. مساعدتهم لاخواننا موضوع سوريا كويس انك فكرت. النظام الحاكم في سوريا فرقه من فرق الشيعه، ولكن هذه الفرقه كافره. في كتاب اسمه النصيريه عنه ابن تيميه بيكفر فيها النصيريه، بشار الاسد ومن قبله حافظ الاسد، والفرق الحاكمه في سوريا اللي بيضحكوا على الناس ويسموا نفسهم العلويين هم نصيريه، والنصيريه كفر. خلاص؟ يبقى احنا، ولذلك الدكتور قرضاوي حفظه الله افتى بجواز قتل بشار الاسد انه كافر. ما احنا مامورين بطاعه الحاكم وان كان ظالم، وان جلد ظهرك وان اخذ مالك ماشي، بس الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وده كافر. يبقى في الحاله دي لازم ناخد منه موقف، واذا قامت ضده ثوره يجب ان ندعمها. طب ايران لما بتدعم سوريا هل بتدعمها نظرا لان دول شيعه ودول شيعه، ولا بتدعمها لانها شايفه ان مصلحتها عند دول اكتر؟ طب اقول لكم على حاجه، وهذا ليس سرا، لما حصل الانتخابات الرئاسه حد فيكم يعرف ايران كانت توافقها مع مين في مرشحي الرئاسه؟ كانت اميه لمين؟ كانت عايزه مين ياخد مصر؟ لا تدخلوا سيب العو عشان الاشاعات اللي طالعه عليه ان هو متقارب مع الشيعه، ودي مش حقيقه حقيقه. كان اقرب واحد من اميه اللي واحد وبعضهم صرح صراحة وده موجود برضه فيديوهات ان احنا انهم دعموا حبيبي صفاحي بعدد كبير من الاموال، يعني لا حابين الاخوان ولا عايزين الاخوان، لان نفس الفكره هم بيسوقوا التجربه الايرانيه على انها التجربه الاسلاميه الرائده، والثوره بتاعتهم هي الثوره الاسلاميه الصحيحه. فانت لما تيجي تعمل ثوره وبعدين تطبق الشريعه يبقى انت كده بتنافسهم وتقول لهم ايه؟ انتوا غلط وانا صح بدليل الواقع بتاعي. فكل هؤلاء مش معاك، يكونون ضدك. فهم لما بينصروا التجربه السوريه مش بس لانهم شيعه، ده كمان لان هم شايفين ان مصالحهم السياسيه مع بشار، بشار متحالف معاه. لكن لو جم الاخوان بديل بشار مين؟ انتوا عارفين السياسه كلها، بديل بشار مين؟ يعني لو بكره سقط بشار وعملت انتخابات في سوريا، مين اللي هياخد سوريا؟ معروف الاخوان اللي هيحكموها. يعني معروف زي الشمس، هو بشار نفسه بيقول لهم كده زي ما مبارك كان بيقول لهم البديل بتاع الاخوان المسلمين. فهو بشار بيقول لهم البديل بتاع الاخوان المسلمين، فهو ايران مصلحتها اكبر مع الاخوان ولا مع بشار؟ يبقى مش بالضروره انا وبشار اخوان، بس بشار اقرب لي من ايه؟ من الاخوان المسلمين او الدعوه الاسلاميه. اقول لك على حاجه، انا ممكن اديك رقم تليفون واحد من نوى عضو معايا في المخرج، راح السنه اللي فاتت ايران قعد شهر في طهران مقرئ. انتوا عارفين في مسابقه الازهر بيعملها كل سنه للمقرئين، بيروحوا دول العالم، يبعت 10 لامريكا و20 مش عارف 220 فين. انا قابلته قريب فقال لي انا رحت السنه اللي فاتت في طهران، قعدت شهر رمضان في طهران. بقول له السنه دي انا مقدم بطل عشان اروح ايران، احكي لي بقى تجربتك عن ايران. انا كنت عارف ان مفيش مساجد لاهل السنه في طهران. ايوه ما كنت بصلي فين؟ المساجد موجوده هناك. طب الناس كانوا بيعملوا معاكم ايه؟ ليه الكلام اللي بيتقال ده كله انهم بيضطهدوا اهل السنه وبيعذبوا اهل السنه ومش عارف ايه؟ كلام مستعيط. ده رقم واحد. رقم اثنين، هو انت عندك هنا ايام جمال ايام حسني مبارك ما كانش لولا واحد شيعي ما كانش ينفخهم؟ يعني لولا واحد شيعي ولا من ثابت اي مذهب غير مذهبنا ما كانش يمسكوا ينفخوا ولا فيه؟ اجي اقول ان حسني مبارك بيمثل اهل السنه ويعذبوا الشيعه وينسخهم من الشيعه؟ فضلا عن ان الكلام ده لو حصل هم قتلوا نواف صفوي. نواف صفوي ده كان بيمثل الفكر الاخواني طراز، مش هو اعتم وكان شاب صغير يقرا التاريخ. هم مش مع الفكره الاسلاميه ولا بيحبوها ولا من انصارها. زمان قلت لك كده سياسيا وشرعيا. سياسه شايف ان هو بيمثل التجربه الاسلاميه الصحيحه. انت لما تدخل التجربه الاسلاميه منافسه يبقى من حق مصلحته انه يسقطك. النقطه الثانيه ومش متفق معاك في المذهب ولا في المنهج ولا في الفكر، واحنا بنقول انهم ولاد عمنا ولا حبايبنا ولا لازم نتقارب بينهم؟ احنا بنقول بيننا وبينهم خلافات كثيره وخلافات جوهريه، ولكن العقل يقتضي انك لما تحب تحب بعقل ولما تكره تكره بعقل. ما تجيش لاني بكره الشيعه فيحصل حرب بين حزب الله واليهود فادعو ان اليهود ينتصروا على حزب الله زي ما كان البعض بيعمل في الحرب الاخيره اللي حصلت بين الاثنين. كان عدد كبير جدا من بعض اخواننا يقول يعني يدعو صراحة في الصلاة بنصر إسرائيل على حزب الله. أنت بالله عليك اللي يقول الكلام ده يبقى عايز. بالله عليك من اللي يقول الكلام ده يبقى إنسان طبيعي. حتى وإن كان ما بيننا وبينهم خلافات، يا راجل أنت بينك وبين أخوك خلافات لأبعد. عارفين ملك الروم لما حصل خلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، راح باعت لسيدنا معاوية وقال له إيه؟ قال له يا معاوية إني أرى أهلك قد أغضبوك، إيه رأيك؟ تحالف معايا وهبعت لك جيش ينضم لجيشك وهيدخلوا على جيش سيدنا علي ويجتاحوا المنطقه دي كلها. سيدنا معاويه لانه احد كتبه الوحي واحد الصحابه الكبار بعت رساله لبعض سيدنا ملك الروم قال له اسمع بقى، ما كنت اظن انك تتجرع علينا هذه الجرى، والله ان لم تنتهي عن خيالاتك لامنعن لاقفن الحرب ولاضعن يدي في يد ابن عمي ولابايعن له ولناتين اليك بجيش اوله عندك واخره عندك. قول له انت بتحلم عايز تقف معايا ضد علي؟ والله لما كنتش تشيل الاوهام دي من دماغك انا هروح ابيع سيدنا علي والصبح هتلاقيني عندك في بلدك بنحاربك ومش عارف ايه. والكلام ده كله ثابت طبعا تاريخيا. فالنهارده احنا كمان مش عايزين نبالغ قوي، مش عايزين حد يقول ان احنا بنحب الشيعه، ومش عايزين حد يقول ان احنا ان الشيعه هو عدونا الاوحد. نحن نحب كل الطائعين لله ونكره كل العاصين لله بقدر معاصيهم، لكن ما ينفعش واحد يكون بيشرب سجاير وتعامله كانك بتعامل يهودي. يعني انت بتكره ده وبتكره ده، لكن الكره نفسه يجب ان يكون كره معتدل. هل كرهك اللي بيشرب سجاير اللي بيشرب خمر؟ هل كرهك اللي بيشرب خمر مستتر زي اللي بيشرب خمر معالم؟ هل كرهك اللي يقول انا مسلم وعنده مخالفات شرعيه زي اللي يقول انا كافر وحاطط في الخريطه عنده كده من النيل الى الفرات وبيجهز الجيش لحربه وقد المسجد الاقصى؟ هل ده كلام يعقل؟ النهارده مع الكلام اللي انت طيب هو التحصين ان انا امنع الشيعة انهم يدخلوا مصر؟ طب ما انا طب انا اخاف على اولادي من النصارى؟ طب ما احنا صحيح لازم نخاف على نفسنا من الشيعة. لازم نخاف على النصارى، نخاف من اليهود، نخاف من القديانية، من القديانية. انا بلغني اخيرا يمكن بعضكم عارف انا كنت قعدت مع واحد قدياني من عندكم هنا من كف الطاحة ويدعو ب مصيبة ثانية، مصيبة زي الشيعة كده اخير من الشيعة. يعني مصيبة تضرب وانت مغمض كده تقول عليهم كفر وانت مغمض. لا ده الخطيره اللي عرفت من يومين ان في واحد تاني انضم له. يعني عرفت ان من وين نعلم عبد الفتاح عليه السلام؟ يعني اقصد ايه؟ اقصد ان الخطر اللي بيواجهك مش لون واحد ولا مدفع واحد ولا مسدس واحد. اليهود بتحاربك والنصارى بتحاربك وامريكا بتحاربك والطرق الصوفيه الفاجره المارقه بتحاربك وبعض الوان الشيعه اللي موجوده بتحاربك. قديانيه وبهائيه وبابيه وبلاوي سوداء وكل دول، لان الملعب المصري دلوقتي ملعب مفتوح. مصر دلوقتي ملهاش صاحب. مصر دلوقتي يقول لك بلد فكر لكل مخابرات العالم بتشتغل فيها زي ما هي عايزه، بلد سايبه، كل واحد بيعمل اللي هو عاوزه. فطبيعي في حاله في وقت الانفلات اللي احنا عايشين فيه الكل يحاول يعمل لنفسه موضع قدم. احنا بقى هقعد اقفل على ده واقفل على ده واقفل على ده، عامل بالظبط زي ما يكون جاي لك ميه معديه من الشارع مصيبه ميه ضربت، فانت تروح جاي قدام بيتك وعامل سور من التراب، الميه هتعلى، روح معلي السور، الميه هتعلى، تعلي السور. طب وبعدين؟ وبعدين لازم تعمل لها مكان تمشي فيه عشان الميه تمشي. انا كمان المفروض اعرف ديني صح، اقول لكم على حاجه، لو في قريتين، قريه نصها مسلمين ونصها مسيحيين وقريه ثانيه كلها مسلمين، انا عايز اسال اي واحد فيهم اي اهل القريتين اكثر تمسكا بالدين؟ ثاني، كفر طحا كلها مسلمين مفيش فيها ولا واحد نصراني، نص طحا نصهم مسلمين ونصهم نصارى، المسلمين بتوع نور يكونوا اكثر تمسكا بالدين ولا المسلمين بتوع كفر طحا؟ فين؟ مية في المية بتوع نور، مية في المية. ليه؟ لان انا في منافسة، طالب في فصل كل زمايله بلدة، يا ابني ذاكر ذاكر ليه؟ فكلنا زي ما انا مستوايا ده الاول عليه. انا ساعات بقول لي ابني كده بيقول لي كده والله، بيقول لي انا مستوايا ده انا الاول عليه، فده ما يعملش عنده الدافع انه يذاكر. لكن لما يبقى جنبه واحد بيه نفسه، واحد بيه ايه داخل مع، فاحنا كمان احنا عايزين ندخل في جو النفس ده، نتعلم الدين، نعرف ديننا، نعرف نسال الاسلام، عشان ما يبقاش العدد في اللي ده عدد كبير. لكن تعالى كده، العدد كبير من المسلمين، قريب عملوا برنامج كده في التلفزيون وقالوا ان في بعض سكان قرى في مصر لا يعرفون شيئا عن الاسلام. في مصر والله مش عارف حد شايف مشاكل بالظبط في مصر، ما بقولش بقى في الصين ولا في امريكا ولا في مصر، بعض القرى في مصر اخواننا اي والله ما فيش حاجه عن الرسول ولا القران ولا حاجه، مسلمين بطاقه خلاص. قريب كان جالنا جواب كده من جنوب سيناء، عندنا في الكليه وعايزين دكاتره يدرسوا هناك، وفوجئت العميد بيكلمني بيقول لي ما تشوف لنا حد من عندكم كده في جنوب سيناء، هيدرس عاملين جامعه تظهر هناك وبعدين هنديله الفلوس اللي هو عايزها. المحافظ وعد ان هو هيستضيفه في المحافظه اللي هناك، يعني هيستضيفه بالاستراحه ويديله مكافاه خاصه غير المرتب اللي تديله الدوله ومش عارف ايه. وبعدين دعوه هناك اهل سيناء مش عارفين حاجه عنه، فاللي يعمل اللي هيروح ده يعمل حسابه، هيدي محاضرات بالنهار في الجامعه وبالليل في الجامعه. فاحنا هنتكلم فين؟ في مصر. يعني في ناس في سينا في مصر ما يعرفوش حاجه خالص عن الاسلام، في ناس في حلايب وشلاتين وجنوب مصر في الحدود الجنوبيه ما يعرفوش شيء عن الاسلام، في بعض القرى في الحدود الغربيه مش عارفين حاجه عن الدين، هو مسلم لان ما تقول له في البطاقه كلمه مسلم ما يعرفش حاجه عن الدين. ما تخلينا بدل ما نقعد كده نعرف الناس ايه هو الاسلام، نعمل قوافل من بعض كده ونروح نزور البلاد دي ونعلمهم مين هم الاسلام. احنا مطالبين الحقيقه وربنا يحاسبنا على المساله دي كلنا، كل واحد فينا عارف حاجه وما بيحاولش يوصلها الى غيره ربنا يحاسبنا بصراحه. جزاك الله خيرا. بس في ممكن يكون بس في اكثر من سؤال. اول حاجه بس يعني احنا عايزين نعرف هل الزيديه الاختلاف ده في الفكر عشان بس نكون عارفين. الحقيقه احنا كنا خاتم بنتكلم عن الشيعه، ذكرت حاجات كتير في اوصافهم من ضمنهم التقيه والحاجات الحاجات دي برضو من الحاجات برضو اللي بتخلي الانسان ان هو يتقي. وفي حاجات ثانيه يعني من اخر الكلام ان في كره ما تعرفش حاجه عن الاسلام، يعني معنى كده ان الارض لو تخلي فرص الو تخلي فرص. احنا عندنا بالتقيه اللي اشتغلوا بيها بقى عندنا اغلبيه الناس صوفيه مش عارفين هم ولاد عم ليهم، ممكن على طول يخشوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عمل لهم من هوى محدثا اللي هو الظالم والحاجات دي، ومفيش افضل منهم كده. ف يعني عايزين بس نعرف هل الشيعة بس كفر او مش كفر؟ مش ده اللي احنا عايزين نعرفه، اللي انا عايز اعرفه يعني. انا عايز اعرف هل الشيعة يعني الكافر اللي هم العلويين دول بس، يعني مفيش متوسط ده هو ده اللي معانا؟ يعني في حد منهم معانا؟ يعني هل هم بس الاختلاف ان هم يقدم صحاب عن صحاب؟ ده جزء من الخلاف، نعم في حاجات تانية كتير. طيب بالنسبة للزيدية، الزيدية في الخلاف الجوهري بيننا وبينهم في حاجتين. النقطة الأولى القضية العقدية أنهم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، لكنهم يجيزون إمامة المفضول مع وجود الفاضل. يعني لما بجيب واحد زيد تقول له أبو بكر أحسن ولا سيدنا علي؟ يعني طبعا ماشي. طب إيه رأيك في سيدنا أبو بكر؟ يقول لك رضي الله عنه وأرضاه. طب ولا الخلافة تولى ظلم سيدنا علي؟ لا، سيدنا علي تنازل عن الخلافة. وبعدين يروح قايل لك ايه؟ هم حتى سيدنا زيد بيقول تفسير جميل، بيقول لك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقال كده بالنص، كان سيد امير المؤمنين عليا ما زال يقطر من دماء الكفار، فراى المسلمون ان عليا افضل، ولكن ولايه علي في هذا الوقت تطوغ الصدور اللي هم حديثوا عهد الإسلام اللي سيدنا علي تلقوها ابن عمه مش عارف ايه، فرأوا أن من مصلحة الدولة، أن من سياسة الدولة أن يلي الخلافة أبو بكر. يعني هم أرادوا بذلك الخير، عايز يقول إن الصحابة كانوا عارفين إن علي أفضل، مش معنى إنه أفضل يبقى هو أولى بالقيادة، ممكن يبقى أفضل بس غيره أولى بالقيادة. الزيدية بينهم بيننا وبينهم بعض الخلافات الطفيفة في القضايا الفقهية. يعني حتى مساحة التقارب بيننا، أقول لك على حاجة، من أهم الكتب اللي بتدرسها في الفقه سبل السلام بتاع الشوكاني في زيد الشوكاني، يعني كتاب ده من دارسه في السعودية، كنا بندرسه في السعودية، وكتاب معتدل وراجل مجتهد وراجل محترم جدا في القضية. فالخلافات اللي بيننا وبينهم في الفقه خلافات بسيطة جدا، هذه واحدة. النقطة الثانية، قضية هل نقدر نحكم على الشعب الكفر ولا لا؟ ما نقدرش نقول إن الشعب كفر ولا الشعب مش كفر، لأن مش كلهم كفرة، مش كفر. زي بالظبط الصوفية، هل تقدر تقول إن الصوفية كفرة؟ أو هل تقدر تقول إن الصوفية مش كفرة؟ في صوفية مبالغين جدا وقالوا حاجات تناقض قواعد الإسلام وأصوله، ما أقدرش وأنا لو أنا مغمض كده أحكم عليهم بالكفر. وفي بعضهم مجرد بعض الخلافات، يعني هو يرى ان الانشغال بالنفس والكباب على الطاعه وعلى الذكر وعلى الدعاء اولى من العمل العام ومش عارف ايه، بعض الخلافات كده. يعني بيننا وبينهم خلافات قد تكون احيانا قليله جدا واحيانا كبيره جدا، فما تقدرش تقول. بيقولوا سيدنا علي خلاف الخوارج اخطر من الشيعه 100 مره. النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره قال الخوارج كلاب اهل النار، من لقيهم منكم فليقاتل، فانهم يمرقون من الحديث البخاري ومسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. ماشي. والرسول تكلم عنه في حديث كثير. يقول سيدنا علي الخوارج كفار، قال من الكفر قرب، من الكفر قرب، ليس من بحث عن الحق فاخطا كمن بحث عن الباطل فوجد. عايز يقول الناس دول غلطانين بس مش كفر. فقالوا له ايه؟ امال نقول عليهم ايه؟ نقول عليهم مسلمين ولا كفرة؟ قال لا، اخواننا بغوا علينا. ده كلام سيدنا علي، ده اللي حاربهم. قال اخواننا بغوا علينا. ولذلك ابن تيمية اتفق العلماء قديما وحديثا على انه لا يحكم لا على الخوارج ولا على الشيعة ولا على المرجئة بالكفر. الا الكلام ابن تيمية فيه اكثر من كلام. وعلى فكرة حتى اكثر الناس اخذا لموقف من الشيعة ما بيقولوش كفار، مولا خطير. وخطورته تنبع، وانا موافق في النقطه دي، في ان سلاحهم الاهم اللي انا بخاف منه قوي التقية، ان يقعد معاك بوشين يقول كلام ويبقى هو بيصير كلام ثاني خالص، ودي مساله في منتهى الخطوره. يقعد معاك تناقشه فيقول لك انا اقتنعت، ويجي يخبطك من وراك ويقول لك ما اقتنعش ولا ليه. مساله خطيره جدا، ما اقدرش اقول عليه كافر، وما اقدرش اغمض عينيا واتقبله وعامله معامله المسلم الامين، لان لازم اكون اتعامل معاه كما يتعامل الذئب مع البشر، اغمض عينه وافتح الثاني. لازم اكون على اهبة الحذر، لازم اكون دايما واخد بالي في التعامل معاه، ما اديلوش اكبر من حجمه، وفي نفس الوقت ما اقولش ان هو اخويا ومسلم زيي، ما يتخافش منه، لحد ما افاجئ بان بعض المسلمين تحولوا مثلا الى شيعة على قدر الله بعد هذا السنة. انا عندي اعتراض مع كلام اتفضل. هو انا شايف ان خطر الشيعة مش شايف من التحول من مذهب لمذهب، ان هم مثلا هيبقوا سنة وهيبقوا شيعة. الخطر الاكبر ان هو لما احمد قال نقطه من هذا المدرب، في ناس ما تعرفش حاجه عن الاسلام. فانا شفت ناس قبل كده، ده موقف انا شفته في المترو، فبيتكلموا عن ايران وعن الشيعه وكده، فالراجل بيقول له الخميني، قال له الخميني رحمه الله. قال له ايه؟ قال له الخميني مش راجل مسلم وانا مسلم. فالخوف مش من التحول للمذهب، انت لما بتحارب مسيحي او مسلم، مسيحي ومسلم، فانت في ثوابت عقائديه هي مختلفه تماما من البدايه. انما لما تيجي تتكلم على الشيعي فهو مش شرط هيجرك للمذهب بتاعه، يعني هيبقى تاثير بادراج المصلحه اللي هو عايزها منك في مذهبك، على انها تنتمي الى الاسلام. كويس ماشي. الوقت الراهن مع وجود ضعف القاده ووجود ضعف انتماء للدين ووجود الفرصه تنحى ليهم، فيبقى الخطر بتاعه مش مجرد المصلحه درجة عالية من الشيء. طيب. يبقى قبل ما تعمل حاجة لازم تحدد بيها يعني احنا حتى في السياسة بيقول لك ما فيش حاجة اسمها عدو وصديق. في حاجة اسمها عدو وعدو محتمل. فاحنا احنا كده بنخلص. لازم تبقى على درجة أكبر من الوعي. أنا شايف أنا موافقك على دي 100%. كلامك ده حطه ويستغل حاله الانفلات الامني والانفلات الاخلاق والانفلات الدين وجهل المسلمين بدينهم ويحط لهم بعض القضايا اللي مش عندنا كاهل السنه على اعتبار ان هو ده الدين وهو ده الاسلام. وكلنا خايفين من كده ولازم ناخد بالنا من المساله دي. واحنا مش واخدين بالنا. واحنا واخدين بالنا. هي دي بس. احنا واخدين بالنا من ايه دلوقتي؟ يا راجل انت لو مشيت لحد القاهره النهارده عاجبك اللي بيتقال في مصر؟ عاجبك قله الادب؟ عاجبك كم؟ يا راجل وانا رايح طنطا بلاقي سبع خناقات وانا رايحه وتسع خناقات وانا جاي. وبيتخانقوا على ايه؟ بيتخانقوا على اتفه من التفاهه واقرب حاجه الواد مش مطلع هجوم وسدد ضربه النار. او مطوى وجايبه نصين. وده يرضى حد؟ وده دين؟ وده اسلام؟ ما احنا عندنا الدم غالي برضه احنا كمسلمين عندنا الدم غالي. الدم دلوقتي حد يحافظ على الدم؟ يا راجل ده واحد من الست شفته طبيب امراض نساء. اتصلوا بقى في الزاويين عشان تيجي تولد حلب الليل راحوا طالعين بالليل اغتصبوا المراه وذبحوها وذبحوه وخدوا العربيه ومشوا. ده احنا قدام المسلمين اللي بيعملوا كده. فانت عندك حاله انفلات في كل حاجه ولازم احنا عندنا يبقى عندنا حاله وعي في كل حاجه، وعي اخلاقي وعي ديني وعي ثقافي وعي مجتمعي. احنا عندنا دلوقتي زي ما انا قلت كده مصر بلد ذكر قدام اي عدو. اي واحد النهارده يقدر يلعب في مصر زي ما هو عايز لان بلد مفيهاش صاحب، لان حد بيحترم حد ولا حد بيكبر لحد. رئيس الدوله اكتر واحد بينشتم ويتهان، اللي بعده رئيس الوزراء والحكومه اكتر ناس بينشتموا ويهانوا. النهارده اي طالب في الكليه ناقص يقابل الدكتور بتاعه يقول له صباح الخير يا دكتور، روح لف على فاك عادي، قول له احنا في ثوره، احنا في حريه، احنا الطلبه جولي على رئيس قسم، الطلبه جولي السنه دي قالوا لي احنا مش عايزين الدكتور الفلاني، ان ما كانش كده هنقعد لك لاهو، قالوا لي كده احنا مش عايزين الدكتور. قلت له انت بقى اخرته 40 ورد؟ طب الدكتور ده فيه ايه؟ طب قولوا لي زعلتوا في ايه ولا حاجه؟ يعني اقعد معاه ومعاك ونحل المشكله. العقليه اللي احنا مزودينها قوي دي زي ما بيقولوا لي اللي انا اقعد لك لاهو. وعلى فكره عارف لو قعد اهو والله لا غيروا بيك جزمه لا غيروا غصب عني يعني. يعني لو فعلا ثلاثه اربعه من الطلبه جابوا عزاكم خد لبس الداخليه ونشروها على حبل وسابوا المكتب بتاعي وقعدوا. احنا عندنا اتعين عندنا في الكليه 16 18 واحد غصب عننا. طب غصب عننا ليه؟ راح وقعدوا قدام مكتب رئيس الجامعه لان اتعين لنولع في الجامعه ومنعوه من الدخول. فرئيس الجامعه ريح دماغه وراح معين في القسم عندنا بس متعين 18 واحد. احنا عندنا اربع اقسام، هيعمل ايه؟ ده اللي بيحصل دلوقتي برضه. بالفعل ده اللي بيحصل دلوقتي. النهارده اي حد عايز سواقين المترو يعملوا اضرار، يزودوا. يروحوا سواقين القطار عاملين اضرار، يزودوا. بكره سواقين النقل اللي عاملين يعملوا اضرار. يزود اعضاء التدريس، الاطباء يقولوا اشمعنى؟ يزود الاطباء، ائمة الاوقاف يقولوا اشمعنى؟ يزود ائمة الاوقاف، المدرسين يقولوا اشمعنى؟ في تسيب اكتر من كده. كل ده في وقت ان الكل بياخد، مفيش حد بيدي. يعني الاحتياطي النقدي بتاع البلد عمال يقل كل يوم، كل عمال ياخد. وسام انت اللي جالك من بره، اللي جالك من شغلنا ب 5 مليار اللي جم. هو كان اخر نقطه انا بقى بقول الكلام ده، هو قصدي ان المفسده اللي جايه من وراهم اكبر من النفع، وده المفسده المقدم على جذب المنفعه. عموما يعني هو اخطا في الذهاب ليه؟ او في فتح العلاقات، لان في الوضع الحالي انت النفع اللي هيجي لك من وراه. انا بس عايز اتفق معاك في حته الظرف ده وبعدين اختلف كما شئنا. دي وجهه نظري. ممكن اوافقك عليها وممكن اختلف فيها، صح ولا لا؟ انا عايز اسالك سؤال واحد بس، ممكن رايك ده يبقى غلط ولا مش ممكن؟ خلاص بس انا مش عايز اكتر من كده. انا بقولش ان رايك غلط 100% ولا بقول رايي صح 100%. بقول ان المساله قابله للنقاش. ممكن بعد 10 سنين نلاقي تتحط كده من ضمن جرائم محمد مرسي ان راح ايران وسمح لهم يجوا مصر. ممكن. وممكن بعد 10 سنين يتحط من العلامات المضيئه في السي في بتاعت محمد مرسي ان راح ايران وخلاهم جوه. دي سياسه، والسياسه قابله للصح والغلط، قابله ان حاجه انت شايفها النهارده صح ممكن تبدو انها غلط بعد كده. وجهه نظرك هي السياسه كده، هو فن الممكن. وفن الممكن دلوقتي من وجهه نظرك انت ممكن تكون شايف حاجات انا مش شايفها، فبالتالي بتخدم على خطوه انا مش مقتنع بها. بس الخطوه دي بتخالف الشرع، بتخالف الدين، بتخالف قاعده معلومه في الدين، فبالتالي اقدر اقول انها غلط 100%. خلينا نتفق ان طالما المساله احتمال. سيدنا عمر بن الخطاب جاي له واحد، فسيدنا عمر بيقول له انت جاي منين؟ قال له كنت عند فلان بساله سؤال في الدين. قال له سالته عن ايه؟ قال له سالته عن كذا. قال له قال لك ايه؟ قال له قال لي كذا كذا. قال له لو كنت انا لاجبتك بعكس ذلك. يعني قال له حاجه معينه، قال له حاجه، قال له لو انا كنت قلت لك حرام. قال له وما يمنعك وانت امير المؤمنين؟ ده انت الريس بتاعي. قال لو كنت اردك الى كتاب الله او سنه رسولك فعلت. لو عندي آية قرآنية أو حديث كنت أبعث الصحابة وأنت غلطان، القرآن بيقول كذا والسنة بيقول كذا. ولكن هو اجتهد رأيه وأنا أجتهد رأيي. ماشي؟ هو اجتهد رأيي وأنا بجتهد رأيي، فين الصح؟ صح. ولذلك كانوا يعلمونا كده، رأيي صواب احترم الخطأ. ورأي غير الخطأ احترم الصح. تخيل لو تعاملنا مع بعض بالروح دي، كل واحد فينا مقتنع بوجهة نظر، راحتك حقك دافع عنها تمسك بها حقك، بس ما تظنيش ما تجيش تقول انا رأي صح 100% وانت رأي غلط 100%. انا مسلم وانت كافر، انا ابيض وانت اسود، غلط. يعني في قضايا انا وانت لازم نتفق عليها، دي قضايا ثوابت الدين، وفي قضايا من عظمة الاسلام ومن جمال الاسلام ومن رحمة الاسلام ان اداني فرصة انا وانت في الاختلاف. انا وانت، انت اميل للتشدد وانا اميل للتسهيل، انت اميل اللي مش عارف الاخذ بالاحبط وانا اميل الاخذ بالايسر. دي مسألة دي متاحة بينه وبين، ويكفي ان احنا زي ما قال جعفر الصادق نتفق على ما يصير به المسلم مسلما، نتفق على الثوابت على الكليات. اما التفاصيل، وانت تقدر تجيب اثنين اخوات متربيين في بيت واحد، ابوهم واحد وامهم واحده، بياكلوا بالمشنه واحده في الفطار وفي الغداء وفي العشاء زي بعض، اخلاقهم زي بعض، طريقه تفكيرهم زي بعض، تلاقي واحد منهم جبان بيخاف القطه، واحد ثاني يحط ايده بقولها، فدي جت منين ودي جت منين؟ انا متربيين في بيت واحد، واحد منهم كريم جدا وواحد منهم بخيل جدا، دي سنه الله في كونه، ولا يزالون مختلفين. ماشي. ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. ربنا لو عايز كان عمل كده، ربنا اراد ان يكون الناس شيعا واحزابا متفرقين، دي سنه الله في كونه. وانا كنت بس عاوز استفسر هنا استفسارك، الموقف الرسمي بس بتاع الدوله، لو له حاجه معينه او له اتجاه معين بس يطمنا شويه مثلا هنا في العراق. وموضوع حاجه ثانيه بقى انا عاوز اقولها لاخواننا، انا نفسي قناعاتي الداخليه انا مقتنع بنسبه كبيره جدا ان الدكتور مرسي يعني احسن ان شاء الله ان هو ان دي زي ما الدكتور ايمن قال ان هي تقريبا كارت ضغط. انا يعني شبه متاكد من حاجه زي كده، ممكن تكون لفتره معينه كمثلا موضوع سياسه، وبرضه يعني انا شبه متاكد والله ان هو اكيد حاطط من وجهه نظره او في ترتيباته احتياطيات اكتر ما احنا متخيلين واكتر ما احنا متوقعين. يعني انا دي وجهه نظري. تاني حاجه بقى موضوع الحاجات اللي هي بتصير دلوقتي يا دكتور، مثلا ايه القضيه الاقتصار او اي موقف بيصار، اللي بيعمل عندنا بلبله جامده قوي. واحد من اثنين، لا اما مش هتتعرض له، دي مش هينفع بسبب الواقع اللي احنا فيه، يعني لازم برضه نتكلم واقعي. هتتعرض لحاجه يبقى لازم لا اما تبقى مثقف بطريقه عاليه جدا وتقرا فيها بما فيه الكفايه وتسمع من كل الاطراف وتحطها كامل عشان تقدر تاخدها من كل الجوانب. النهارده مثلا حزب من الاحزاب مثلا بيحارب رئيس او بينكر على الرئيس انه بيعمل مثلا ورايح مع اراءه. طيب تسمع اراءه قيادات الحزب نفسهم في التعامل مع ايران قبل كده. الدكتور ياسر برهامي في مقال صحفي له طويل عريض فيه قايل ان لا مانع ابدا من التعامل مع ايران ابدا في مجال السياسه. طب النهارده اشمعنى بقى الدنيا اتقلبت النهارده وعملت يعني في مش معنى بقى كل ما الرئيس ياخد قرار الدنيا كده عمرها ما هتمشي ابدا. يعني كل ما الرئيس ياخد قرار هنطلع نحارب فيه، هنختلف معاه، هنضرب القرار. فالمسألة كده مش نافعة خالص. شوية مش عاجبهم القرار، فاهم؟ فأنا رأيي إن الأخ مثلا أو الواحد مننا عاوز سمعت حاجة تقراها من كل الجوانب وتحاول مثلا تفهمها تتعلم حد إيه يوضحها. إنما كل واحد فينا يعني مع احترامي وصير وجهة نظر كل واحد فينا، وأنا أولكم يعني حتة بقى إن إحنا يعني إحنا مش عاوزين نحط نفسنا إن إحنا بقينا في مكان الرئاسة نفسه. أكيد الرئاسة أكيد شايفة حاجة إحنا مش شايفينها برضه. ما مش معقول الدنيا بالطريقة دي. مش معقول الطريق الرئيس دماغه يعني معذره يعني عدد يعني دماغنا عدد دماغه مليون مره واحنا فاهمين اللي هو مش فاهم غلط. الرئيس اللي راح هناك وقال ورد اللهم سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وقال لي ما حدش قدر يعمله. لا اكيد ان شاء الله، انا والله متاكد وقناعه داخليه ان انا متاكد ان شاء الله ان هو يعني لا اكيد في دماغه حاجات كتير. بس ما ينفعش تسيب نفسك لدول الخليج اللي بتسيل لك ذل النار. شوف تصريح الامارات بتقول ايه والله، والكويت كلهم بيعملوا فيك ايه والله العظيم ذل بجد يعني. انما طبعا ما ينفعش تيجي مثلا دي لازم يبقى في كارت ده. وجزاكم الله خيرا. وفي بس حضرتك قلت ان ايران ودعمها لنظام سوريا يعني او كده مش كدعم كشيعه وشيعه لا وارد يبقى. طيب انا قصدي طب حزب الله مثلا بيدعم برضه بشار من نفس الحكايه، ما حزب الله امام يسمعش. يعني الشيعة اللي موجودة في لبنان هي نفس الشيعة إيران. وبعدين خلي بالك أنا ما قلتش إنه بيعلنوش على إنه شيعة، لا هم مصالح سياسية أولا مع بشار وبعد كده ده شيعة ودي شيعة، مختلفين مع بعض القضايا بس أنت شيعة ودي شيعة. ذكرنا عن هذا العلاقات مع إيران عشان بيدعموا بشار الأسد، فروسيا بتدعم صحيح.

يعني اكون ايجابي بدل ما اكون سلبي، بدل ما اقعد ارد على غيري انا مش يعني اديك مصلح بحيث انك لما يجي لك الفيروس جسمك يقاوم الفيروس ده. هي دي النسخه بصراحه دور من الفتره اللي جايه. دايما هو الرد ما بيردش ان هو بيرد شبهه وبيرد عليها، لا هو بيرد على شبهه فعلا حصلت. يعني مثلا عندنا الدكتور ده بيقول الكلام الحديث مثلا يقول حديث فعلا وتاريخ صحيح مثلا بس بيزود الحاجه اللي هي او يفهموا على مزاجه، بلاش يزود حتى يفهموا على مزاجه. هو بيزود برضه بيزود برضه ممكن برضه الكلام يروي عن النص. لا واللي زي ده مكتير، اللي زي ده مكتير. انت بتشوف خطباء صوفيه بيتكلموا في على المنابر بينصروا فكر الصوفيه وبيقولوا كلام ما انزل الله به. في ناس يعني كل المذاهب والتيارات موجوده وكل واحد بيجيب الادله اللي بتؤيد فكره. احنا بقول لك احنا عندنا بقى فتنه تموج كموج البحر، ده موجود دلوقتي. الصح ان انا اعمق العقيده الصح. لذلك كانوا يقول لك ايه؟ يقول لك ما تتعلمش المنطق والفلسفه الا اذا رسخت عندك العقيده الاسلاميه الصحيحه. ليه؟ انا بقول لك عايزين يبقى ايجابيين، عايزين بدل ما اقعد اخوف من الشيعه واقعد ارعب الناس من الشيعه الفاضي، انا اجي اقول الشيعه بتخالفني في ايه؟ بتخالفني في قضيه الصحابه، اعمل كتاب ومطويه وشريط ومش عارف ايه واتكلم فيها عن الصحابه وانشر الكلام ده لو سمحت. لما عملوا كده قالوا لا انتوا بتهونوا الامر ليه؟ مش عارف ما احنا عايزين الاحسان برضه. يعني انا معاك ان احنا ما نهونش هم ما اتكلموش في موضوع التالت، عشان كده برضه انا ما اتكلمش ان هم جم ولا ما جوش. المشكله كلها ان هم هل انا قعدت مع بعض الناس عندكم في البلد هنا وكانت قضيتهم الرئيسيه جم ليه يدخلوا مصر؟ 20 واحد جايين على طياره من ايران، يعني اقصد كانت قضيته كده وحقهم كانت قضيته الرئيسه كده. واللي عمل الورقه برضه انا ما اعرفش مين عمله ولا ما اعرفش، انا اول مره اسمع الورقه. لا سهل لما النهارده اي حد فقير واي كلمتين بيصورهم ويطبع منها 1000 نسخه يوزع عادي. يعني ده عادي، يعني مش حق كل الناس انها تقول. وده على فكره ثمره من ثورات ان نظر بعض عندنا مساحه عاليه، لكن برضه ربنا ادانا عقل يفكر فيه ومش اي حاجه راح تبداها وبعدين مش اي حاجه اقتنع بيها. انا مش واعرف واتعلم واغير، وايه المانع ان انا بفهم غلط وافهم صح، ان انا اخد قرار او اعد رايي وبعدين حد يناقشني فاتراجع عن رايي واعترف ان انا كنت غلطان. دي كل دي ثمره من ثمرات الايه؟ الثوره. وده اصل المعاني اللي جاب لي الاسلام. ممكن افكر يعني اتخذ بعلاقه الايران مع التطبيع العراقي يعني مع ايران، خاصه بمفهوم هنا في مصر عن حب الصحابه يعني استغلال ديت يبقى ليها طاقه يبقى ليها. انا بقول لك ابسط حاجه، الورقه اللي اتوزعت على باب الجامع النهارده لو اتعمل ورقه مكاننا عن فضل الصحابه انا مثلك هتبقى اكثر افاده. وده ممكن تبقى تشيع نشر ماذا بشايف مصر يبقى بيدي طاقه لاهل السنه ان هم يموكوا في مصر كلها، يعني يدعو الناس يرشقوا عند الناس العقيده السليمه لاهل السنه. وده دور وممكن ونروح نستغل برضه في ايران ان احنا نوصل لو عايزين يصلحوا نفسهم انهم يجوا عندنا يسمعوا لنا نروح لهم. طب هو اكيد اول حاجه بعد التصديق خير في مصر. طب في بعض العلماء قاعدين خالص في المكان على الشيعه عاملين ايه؟ قاعدين كل حاجه عن الشيعه. يعني ايه الاشكاليه؟ احنا ساعات معلش يعني ساعات بنفكر بعين واحد. اقول لك ممنوع النصارى ينصروا، ممنوع اليهود يهوجوا، ممنوع الشيعه يشيعوا، وانا المفروض يسيبوني اروح للشيعه اتننهم، وروح للنصارى اسلمهم، وروح لليهود واسلمهم. ليه؟ يقول لك اسمع صاحب الحق وهم على باطل. وجهه نظر. وجهه نظر. يعني النصارى عشان على باطل؟ مين اللي قال شك؟ هو عنده شك في النصرانيه. هو النصراني عنده شك ان هو على حق وانت على باطل. هو اليهودي عنده شك ان هو على حق وانت على باطل. هو الشيعي عنده حق. مش معنى طب خلاص مش هسيبك انت راجل. ومش هسيبك انت راجل. هو لو ما سيبكش انت امامر ما كان حاجه تانيه سالت هو. دي حاجه ثانيه. لو هم اللي انا اقصده ايه؟ اللي انا اقصده مش عايزين نتعامل مع المسلمين على ان المسلمين عندنا شويه عيال صغيرين اي حد ممكن يضحك عليهم ويخد بلاد. عندنا كده 100%. يقول لك في ناس محمد سيدنا محمد دايما يعمل حاجه بدل ما اعمل ورقه واقول خافوا من الشيعه اروح لدول واقول لهم مين سيدنا محمد ومين الصحابه ومين الاحرار واعلمهم ازاي اصلي. هو يعني اقصد ما اقولش ان احنا نسيب السكه دي خالص ونهتم. انا بقول نهتم بسكتين وندي كل واحده حجمها. المشكله الرئيسه عندنا ان انا اعرف المسلمين اللي هو دين الصح، اصحح عقيده المسلمين واعرفهم بخوف ودين ده رقم واحد، وبعد كده احذرهم واخوفهم ما مش قال علينا احنا قرار بتاع الاستاذ. لا بس هو بس عشان ما تخليش الموضوع ثاني هقول لك. بس انا هقول لك اهو هناك فرق واضح بين الصراحه والجماعه. لا ما هقول لك بس حاجه احليه في المشكله دي، الطرف ومكان الخلاف بينها فروع، لكن الجماعات خلاف الفروع، فمعظم اللي موجود على الساحه الاسلاميه جماعات وليس فروع. الفرقه اللي بتخالفني في اصل الدين، في اصل الدين هو ده بيخالفني، زي الجماعه الخرافيه اللي بيقولوا ان سيدنا علي هو النبي، هو زي الاسماعيليه، زي القضيانيه، زي البهائيه، دول بيخالفوني في اصل الدين، الغلام احمد القضياني نبي ماشي، فده بيخالفني في اصل الدين. لكن واحد بيخالفني في ان انا اكبر اربع تكبيرات ولا ارفع ايدي مش عارف كم مره ولا مش عارف ايه، يقول لك انا صح وانت غلط، مساله يعني يا جماعه بتقولوا ايه؟ هي الفرقه النبيه هي فرقه واحده، هي فرقه واحده فعلا، بس الفرقه الواحده لها اسرار. يعني زمان الزمان الامام النووي قال الفرقه الثاني الحديث بيقولوا احنا، وبتوع الفقه بيقولوا احنا، وبتوع مش عارف الحنابله بيقولوا احنا، واخواننا اللي بيقولوا ان احنا سلفيين بيقولوا ان احنا. قال لا مانع ان يكون الفرقه الناجيه، الكلام ده بيقولوا الامام النووي في صحيح مسلم، ان تكون خليط من هؤلاء وهؤلاء ممن صحت عقيدته وصلحت عبادته. يبقى مش بالضروره ان الحنابله كلهم من الفرقه الناجيه، او السلفيين كلهم من الفرقه الناجيه، او الاخوان كلهم من الفرقه الناجيه، كده في ناس الاخوان ليسوا من الفرقه الناجيه، في ناس من السلفيين ليسوا من الفرقه الناجيه. مش معنى كونك انت بقيت من الاخوان ان خلاص انت فت ليغفر لك اللهم تقدم من ذنبك وما تاخر الجميل لك، لا مش معنى انك من الصحابه انك فت ليغفر لك اللهم تقدم من ذنبك وما تاخر. يعني في بعض من كانوا صحابه ارتدوا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وماتوا مرتدين وماتوا كفار، فلا يؤمن على عاقل فتنه. فما اقدرش اقول ان الاتجاه الفلاني او الجماعه الفلانيه كل اتباعها على الحق، اما الجماعات الثانيه فكل اتباعها على الباطل. معظم الجماعات فيها من هم على الحق ومن هم على الباطل. ايه؟ الدكتور كان يشوف وجهه نظر، مش وجهه نظر طبعا، يعني قصده زي النصراني حاطط في ذهنه ان انت صح ولا غلط، وجهه نظر حاطط في دماغه ان انا صح وانت اللي غلط، الشيء حاطط في دماغه ان انا صح وانت اللي غلط. انا اللي بجد يا راجل شوفهم في ساعه عاشوراء وهم بيجوهم على القناه بتاعتهم دول وماسكين عمالين يقطعوا في نفسهم، شباب صغيرين زي الفل وعمالين يقطعوا في نفسهم والدم فايح من جسمه في كل حته. ده بيمثل يا ده عامل ده شيء، ده انسان ضال، ده انسان اعتقد الحق باطلا واعتقد الباطل حقا وضل. في ناس بيموتوا من اجل الباطل، يعني في ناس بيموتوا ويضحوا لحد اخر لحظه وهو على باطل. فكل صاحب فكره النهارده بيحط في ذهنه ان انا على الحق وغير على باطل. فانا مش عايز اتعامل مع الطرف باستعلاء اقول لا انا الوحيد اللي على الحق وانتوا كلكم على باطل، لا ده كلام محدش هيقبل منك الكلام، ودي انت كده بتتعامل مع الطرف الاخر بسياسه الارض المحروقه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للكفار، شوف انت عالم وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، تفسير القران. فربنا يقول حد مننا احنا الاثنين على هدى وحد مننا على ضلال، ربنا اللي بيقول. عايز يقول لهم ايه؟ تعالوا نقعد مع بعض سيبوني داخليه، انا طبعا 100% بس تعالوا نتناقش. يعني واحد نصراني عايز يقعد معاك يعمل معاك مناظره، تقول له خلي بالك انا هقعد معاك بس ليه شرط، اذا اقتنعت بكلامي تبقى مسلم، اذا انا اقتنعت بكلامك مش هبقى مسلم. بالله عليك تبقى في مناظره بالطريقه دي؟ لا، عايز اقنع اقنعني اقنع، هو ده الصح، اقنعني اقنع، وانا عندي ثقه كامله 100% ان انا بالصح ولا غلط، وانا اللي هقدر اقنعه لان انا صاحب الحق. دلوقتي يا دكتور يعني صارت مساله احد الشباب بيقول ايه؟ اتفضل. يقول يا عم يقول لي ما تقولش ان النصارى كفار، ما ممكن يكون هو، انا جاي لك ممكن يكون هو على حق، يعني ايه؟ احنا نؤمن بكل الاديان، لا لا هو على حق، فانا كده كده يعني ايه مؤمن بهذا الكلام. لو قيمت عليه الحجه هتراء قوي صاحب هذا الكلام، لو قيمت عليه الحجه اصل يقول الكلام ده ممكن يكون اثر جوه الاغراشي، اثر بخالد رمضان، اثر باي حد من الجماعه اللي بيجيبوا دول. لكن لو قيمت عليه الحجه وعرف ان الشك في دينك يعني الكفر ده تمام، بس قوم على الحجه الاول. اللي يقول لك محدش عارف يا ترى النصارى هم اللي صح ولا احنا، ده عين الكفر، ده كفر اتفاق العلماء. الشك في ان الاسلام هو الدين الحق كفر، لكن كتير من اللي بيقولوا الكلام ده بيستعبطوا، يعني هو مش مقتنع باللي بيقوله او بيقول اي كلام وخلاص، بس ما نبالغش في تكفير الناس، ده ناخده ونناقشه ونقنعه ونفهمه. لو اصر على رايه ولا في الله اعلم حد عارف يمكن احنا اللي نخش النار هم اللي يدخلوا الجنه، لا ده كفر. عندنا دكتور عندنا في الكليه بيتكلم معانا عن النصارى، النصارى اليهود، انت مسلم انت صاحب الاسلام هو الوحيد اللي داخل الجنه، انت عندك الدين كده، وان ربنا وعد ان الكافرين هيخشوا بيه في النار. بس هي قالت كلمه غريبه اول مره اسمعها من حد بيتكلم في الخليج، يقول بس ممكن رحمه ربنا برضه والله اعلم حاجه خاصه طب ذات الله قال لي ربنا لو عفى عنهم انت مش تتكلم في حاجه زي كده. ولا ابتداء الله لا يسال عن ما يفعل. ده ابتداء ما نقدرش نقول يا رب عذب دول ويطلع عن دول. دي مساله انت كده بتشتغل اله ما بتشتغلش عبد. ده رقم واحد. خلي افتراض النظر. الامر الثاني ان النبي قال ما من مسلم ما من يهودي او نصراني تبلغه دعوتي ثم لم يؤمن به الا دخل النار. فالنبي قال كده على ربنا، فالنبي لا هيغلط ولا ربنا هيغلط. فطالما النبي قال كده يبقى ربنا هينفذ وعده. لكن خلي بالك وعد الله في المشيئه. يعني ربنا سبحانه قادر يعمل اللي هو عاوزه، وانت عايز تتحكم في ربنا. لكن ما اقولش ان ربنا ممكن يدخل النصارى كلهم الجنه. لكن في صنف من الناس خلي بالكوا لازم ناخد بالنا من النقطه دي، لم تبلغهم دعوه الاسلام. دول بيسموه العلماء اهل فتره. يعني واحد في بلاد مسكين مفيش حاجه عن الاسلام، هو نصراني ولد نصراني ما يعرفش حاجه عن الاسلام. ده بقى ان شاء الله هيخش الجنه واحنا هناخد على تامه. ليه؟ هيجي يقول انا نصراني، وفي غيره ما خدش الاسلام يقول له اسلام ايه؟ يجيبك يقول لك تعالى اعمل حج، الراجل ده ما عرفتوش الاسلام ليه؟ مش ربنا قال ولتكونوا شهداء على الناس، ما عرفتوش الدين اللي تقول له ايه؟ دي مشكلتنا. ان في بعض الناس مش ده احنا بنقول في مسلمين ما يعرفوش حاجه عن الاسلام. طب ذنب الصيني ولا الهندي اللي ما يعرفش حاجه عن الاسلام ولا سمع حاجه اسمها محمد ولا قران ولا اسلام، طب ذنبه ايه؟ فده بيسموه اهل فضل. لكن انا بتكلم في واحد عالم في الاسلام عايش معاك في مصر جامع جنب الكنيسه واصر على نصرانيته، ما تقدرش تقول ده في الجنه ولا ده مسلم ولا ده ربنا عليه. ربنا ممكن يدخله الجنه. احمد سمير واحمد الحاج نسال بقى له ربع ساعه. معلش ما نطول عليه بعيد، هم دايما القريب من العين قريب من طب اخر سؤالين وانا واحد بتاعه بس عبد الله انت ما تفهمش. اخر سؤالين قول يا عم يا احمد اسال سؤالين انت بتاع احمد شيخ بتاع احمد شيخ بتاع احمد شيخ بتاع احمد شيخ بتاع احمد شيخ بتاع احمد شيخ بتاع احمد شيخ بتاع احمد شيخ بتاع احمد شيخ بتاع احمد واكثر الناس خاصه للمشركين قتلهم سيدنا علي اكثر من قتلهم سيدنا ابو بكر. في حديث كثيره فضل سيدنا علي بالنسبه لنا كثير منها حديث موضوع بالنسبه لنا ابو بكر افضل. لا ابو بكر افضل ابو بكر اتفاق اهل السنه، اهل السنه متفقين على ان ابو بكر افضل ثم عمر وبعدين جمهورهم على ان عثمان افضل من علي. جمهور اهل السنه ما عدا اهل الكوفه. اهل الكوفه بس سفيان الثوري وبعض المحدثين والفقهاء بيقولوا علي افضل من عثمان. لكن جمهور اهل السنه ان عليه ان عثمان افضل من علي. في حديث صحيح عن سيدنا عبد الله بن عمر كنا نقول ورسول الله حي افضل هذه الامه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ويسمع النبي ذلك ويسكت. معنى سكوت النبي ايه؟ اقرار موافقه على الكلام. وده ولد باكثر من صيغه والاكثر من صحابي. فاحنا متفقين كاهل السنه قضيه ان ابو بكر افضل صحابي دي مش مساله مش خلافيه خالص. ما عندناش حد خالف فيها. ان عمر هو اللي بعده مساله مش خلافيه خالص. ان عثمان او علي خلافيه 95% من اهل السنه قالوا عثمان مقدم، 5% قالوا علي مقدم، ثم بعد ذلك علي يجي بعد سيدنا عثمان، ثم بعد ذلك باقي ال 10 مرشدين. اخر سؤال اعمل حاجه مين اللي هو انشا اهل السنه والجماعه؟ فكره المسمى يعني في مثل في بيت شعر يقول لك كلنا يدعي وصلا بليلى ولكن ليلى لا تقر لهم بذلك. تاريخيا ما كل واحد يقول انا بحب ليلى، مش المشكله انت بتحب ليلى، المشكله ليلى بتحب مين؟ ما كل الناس كل الناس بتحب القمر، طب القمر بيحب مين؟ فكل الناس بيقول لك احنا اهل السنه والجماعه، لكن تاريخيا لما ظهرت الجماعات واخد بالك وظهر جماعات كثيره جدا ظهر واحد في المذهب المعتزله اسمه ابو الحسن الاشعري. ابو الحسن الاشعري ده فضل في مذهب المعتزله 40 سنه. حد ربنا هداه في يوم من الايام وطلع على المنبر وقال للناس اتبرا من فكر المعتزله كما اتبرا من ثوبي هذا، هذا الكلام على المنبر. وبدا يكون فكر اسمه فكر المذهب الاشعري ويدعو فيه الى فكر الفكر الوسطي ويخالف فيه المعتزله. في نفس التوقيت في منطقه ثانيه كان في واحد اسمه ابو منصور الماتريدي. ابو منصور الماتريدي كان يدعو الى 90% من افكار ابو موسى الاشعري. فالعلماء قالوا فكر الاشاعره وفكر الماتريديه هم دول مع بعض يسموا اهل السنه والجماعه. يعني دول مع بعض فكر الاشاعره وفكر الماتريديه اهل السنه والجماعه. بعد فتره بدا يظهر بعض الناس لهم بعض الاعتراضات على مذهب الاشاعره ولهم بعض الاعتراضات على مذهب الماتريديه، وبدا كل واحد يقول لك احنا اهل السنه والجماعه. حنابله يقولوا احنا اهل السنه والجماعه، سلفيين يقولوا احنا السنه احنا اهل السنه والجماعه، بدا كل واحد يقول احنا اهل السنه والجماعه. ففكره ان انت ان اقول لك مين هم اهل السنه والجماعه تحديدا برضه ما مين يعني كل هنا اهل السنه والجماعه. اي حد الصوفيه بيقولوا ان احنا ايه؟ يسأل الصوفيه كده يقول لهم انتوا ايه؟ احنا اهل السنه والجماعه، احنا الفرقه الناجيه وغيرنا هو الله هو الله هو كانش فيه انا حاجه وكان في خلاف دي اللي انا انا قلت في الاول خالص ما كانش فيه اصلا خلاف الصحابه كلهم كانت حاجه واحده اما نشا الخلاف وفي جماعات ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا بدات تظهر جماعات ايها اقرب الى الشرع كان اقربها الى الشرع الاشاعره ثم الماتريديه فكانوا بيقولوا ان اهل السنه هم الاشاعره والماتريديه بعد الاشاعره والماتريديه ظهر بعض المسلمين صححوا بعض اخطاء حقيقيه وقعت في مذهب الاشاعره وقعت في مذهب الماتريدي فكانوا اقرب الى الحق منهم من الاشاعره نفسهم يعني الاشاعره عندهم بعض الاخطاء فجوم الناس بعد كده خدوا المذهب الاشاعري وقالوا ده صح في غلطه 1 2 3 يشيل الثلاث اخطاء دول يبقى المذهب الاشاعري ده صح ماشي فلذلك النهارده لما تيجي تبحث في الكتب القديمه مين هم اهل السنه ولا هم الاشاعره طب هم المعتزله يا دكتور خطا فارق يعني ولا هم بلغوا في العقل مفيش حد ما هو خلي بالك كل ما في حد لو له ايجابيات وسلبيات ما تقدرش تقول ان في جماعه كلها سلبيه وظهور المعاني مره واحد سالني ما رايك في المعتزله قلت له المعتزله مرحله زمنيه مباركه مرحله زمنيه انتهت خلاص يعني المعتزله ظهر على خطر يقدموا العقل على النظر يا ريت اكتر من كده انكروا رؤيه الله في الاخر لان العقل يقول ان ربنا ما يتشافش هم بلغوا ما هو البلغ ده احسن من النص هو كان في خليفه بيقول خليفه المامون وخليفه الامين وخليفه خلق القران والقصه دي هم كانوا بيقدموا مصادر التشريع عندهم العقل ثم النص ودي مساله بالنسبه لنا خطا 100% ويلحق به اللي انا بقول لك عليه يلحق به لكن هم الاصل الكلام اللي انت بتفعله شوية بتاعت الزوج المتعة أو كده. أنا قلت لها أدلة. طب هل لو واحد مثلا سني أو حد كده مش كافر يبقى فاسد؟ واحد زي بلال فضل لما يطلع يقول ان بلجت ما تقوليش ان هو واحد عمل خير في الطريقة دي وتيجي تقول انه كمار ما ينفعش. انت حتى مصاري وحاجات للنبي وغلاب ابويا كان بيأكل مش البناتين والطيور والنقوش والحيوانات فمعقولة ده يدخل النار فقال ليها ان الباك لا تصل يوما ولا اكبر شويه